بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقنا واصرف عنا شر ما قضيت. انك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يعز من عاديت ولا يعز من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا لسان صدق للاخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اشرح صدورنا. اللهم اصبر عيوبنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اغفر كسرنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قصرته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسامعا الا ردته ولا مدينا الا قضيت بينا ولا حاجه يا رب من حوائج الدنيا والاخره تكرما ولنا خير الا قضيت بيننا برحمتك يا رب العالمين. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من لسان صدق في الاخرين. اللهم اجعلنا من ورثه جنات النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تجعلنا لك في كل اوقاتنا لك بكارين لك شكارين لك مطوعين لك مقتدين لك أواهين. رب تقبل دعوتنا رب تقبل دعوتنا وأجب دعوتنا وسدد أسئلتنا واحفظ سقيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك يا رب الجنة ونعيمها واستقرارها ونعوذ بك من النار وسلاسل الأرحام. نسألك يا رب في كل قضاء قضيته لنا أن تجعل عاقبته لنا خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا اجعل عاقبته لنا خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا اجعل عاقبته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا باقيا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل النار وراحة بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عنا الحساب وحب الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا إلا ما قد كتبت لنا. ثم أما بعد أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم فردوسي الأعلى من الجنة. طبعا نكون عشان بس طبعا في حر والنساء بيقولوا ممكن يحبوا الحر لازم نشغل المكيفات والمراوح. معلش هيبقى في الصيف كله كده. في الصيف هنبقى كده يعني المفروض إن إحنا ده ما يطلعش الكلام ده بره عشان ما ينفعش نبقى بنعمل بس مباشر وإحنا بنقول الكلام ده. المفروض إن إحنا المكيفات والمراوح تشتغل على طول. مش هنختلف ان شاء الله هتشتغل دلوقتي المكيفات والمراوح. في هنا عندنا مكان للشتوي للناس اللي هم مش اللي هو اللي الناس اللي بتتعب يعني المكيفات والمراوح بتتعبها هنقعدهم في الركن الشتوي. والناس اللي محتاجين انا عن نفسي محتاجه مكيفات ومراوح يعني فخلوكم بقى بتوع المكيفات والمراوح يبقوا معايا والشتوي هنعمل لهم كده ركن كده ان شاء الله عشان ما يتاثروش. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفة الأولى يا أحبائي في درس اليوم المفاهيم التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعيها تماما لإصلاح نفسه. كلنا محتاجين إصلاح نفسه. لا نظن أحد كل واحدة فينا ما تظنش تزكية نفسها وإنها يعني خلد من العيوب. لا أحد يخلو من العيوب. مش حد في الدنيا أبدا يخلو من العيوب. لكن بين الحين والآخر نحتاج إلى تصحيح العيوب. نحتاج إننا نفهم إحنا جينا الدنيا لماذا؟ خلقنا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم وما قال في كتابه كتابي وما خلقت الجن والإنس إلا ويعبدون. يقول ربي ما أريد منهم الرزق وما أريد أن إيه يطعم. إذا الهدف اللي أنت جيت في الدنيا دي عبادة واحد الأيام. اسألي نفسك كده وقفة مع نفسك، كل واحدة فينا تقف وقفة كده مع نفسها وتذكرها، ذكر نفسها هل هي تقوم بعبادة الله الواحد الأيام؟ عمرنا بيكون والأيام بتمر، والأسبوع بيطول أسبوع، الشهر بيطول شهر، يعني بنقرب إن شاء الله بعد شهر شهرين يأتي شهر مبارك رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. لكن ما هو الإصلاح الذي نقوم به لأنفسنا حتى يأتينا ذلك الشهر الكريم وقد أصبحنا نفوس وأصبحنا العيون؟ كل واحدة هنا كده تسأل نفسها كم أول وقفة الأولى أو نقاط كده عملها نقاط كده بحس يا ريت تكتبوها كده وتقول زي كأنها وشد عليها كده لأنفسنا. أو نقفة الأولى اليقين أن العمل للآخرة هو الحق. اليقين حط كده في نفسك أن العمل للآخرة هو الحق وما عداه ذلك. زي ما قلت لكم الآية دليل أنك خلقتي الأمر، خلقتي لعبادة الله الواحد الديان. ولما نجي نقول طب إيه العبادة، لازم نفهم أن العبادة تكون كل عمل يحب ربي سبحانه وتعالى سواء ظاهر أو باطن، قول أو عمل. فلما نيجي نشوف كده هذه العبادة، العبادة دي المفروض إن إحنا اتخلقنا من أجل هذه العبادة، إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. اسأل نفسك وقف مع نفسك، قول لنفسك كده يا نفسي توبي قبل أن تتوبي. إذا كان الإنسان اليقين، النقطة الأولى اليقين أن العمل للآخرة هو الحق، لأنه الآية تؤكد ذلك أنك خلقتي لعبادة الواحد الديان. وإذا وعى الإنسان هذه النقطة الله بل لا إله إلا هو لا سعادة. لو أوتيت الدنيا وما فيها لن تشعري بالسعادة الحقيقية إلا إذا أدركت هذا المعنى. لو أدركت معنى أن أنت ابتديت تقبلي على الله عز وجل، ابتدى قلبك يمتلئ بمحبة الله عز وجل، ابتدى قلبك يتقرب إلى الله عز وجل، تقولي كده لنفسك أريد أن أطيعك يا رب، أنا عايز أطيعك، أنا عايز أدخلك إليك. هيفتح لك أبواب من الخيرات لا تتصوريها إذا صدقت النية مع الله عز وجل. اصدقي النية مع الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياك صدق النية مع الله بالقرب من الله سبحانه وتعالى. واجعلي مفهومك في الحياة أنك خلقت لهذه الحياة أو يقين أن العمل الآخرة حق، وكل شيء في الدنيا هازل. وما دليلك على ذلك؟ إن لما الإنسان يا جماعة بيدعو الله عز وجل بيقرب من هذه الدنيا بيتبعه ثلاث أشياء: أولاده وماله اللي جمعه وعمله. اثنين بيفرقوه مهما كان غالي عليهم ومهما كان بيحبوه، مهما كان لا يمكن يدخلوا معه قبره، مش يدخل معه ماله ولا يدخل معه أولاده أبدا. أهله مقصومي، لن يدخل معك إلا عملك. ماذا أعددت لذلك اليوم؟ أعددت إيه؟ أعددت إيه للحظة؟ إذا كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء نفض قطع بينكم وظن عنكم ما كنتم تزعمون. كل انتهى، كل مشى، كل فارق، كل بعد وسالك. إلا الحاجة الوحيدة اللي أنت أعبديها لنفسك، إلا الشيء الوحيد اللي أنت عدتيه لنفسك، عدتيه لنفسك زي كلام من الإصلاح. لابد من إصلاح النفس حتى نلقى الله عز وجل. وإذا أغلقت علينا القبور يا أحبائي كانت أسعد الليالي هذه الليلة. اللهم ارزقني وإياكم هذه الليلة، واجعل أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. النقطة اللي هي في عجالة المفاهيم التي ينبغي إصلاح النفس: النصيحة. النصيحة من الصادقين لازم يكون بك من تصحبيهم أو تصدقيهم إنسانة تكون صادقة في النصيحة، الصدق. لأن اللي بيحبك ينصحك واللي بيحبكش ما ينصحكش. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يسأل كده: أنا من ناصح؟ حدش ينصحني؟ سيدنا عمر الذي بشر بالجنة كان بيحتاج لمن ينصحه. طب وإحنا بقى المقصرين اللي عملنا قليلة، لزدنا لا يبلغنا إلي عشان كده بنقول اللهم ارزقنا الناصحين المخلصين الذين يعينون على تقوى الله سبحانه وتعالى. النصيحة من الصادقين. نقول سبحان الله يا أحبائي، أديني النصيحة، اسألي من تحبي أن تعتجبي فيه الصدق، اسألي النصيحة، انصحيني أعمل إيه بقى، ابتدي إزاي، أقول لك شوفي كده ظاهر وشوفي باطني، وإيه اللي مش هتصلح في الظاهر وإيه اللي مش هيصلح في الباطن، وإيه اللي عايزة تغفري بيه، وتروحي بقى الدنيا بقى اللي هي انت قد عشناها دي كلها، واعلمي زي ما قلت كده ان الدنيا لها طريقنا. افتكري ان في ناس قبلنا قالوا مالي والدنيا، كان مين يقول مالي والدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، كن في الدنيا كانك ايه؟ مسافر. خد منها، مش معنى كده ان انت هتسيبيها وتتركيها ابدا، احنا ناخد منها، لكن ما يعينك على طاعه الواحد فيها. وإذا أخذ الإنسان من الدنيا ما يعين على طاعة الله عز وجل طابت له الدنيا وطابت له الآخرة. ولذلك قيل في الدنيا جنة، من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. فقيل ما هي جنة الدنيا دي؟ إيه الجنة الموجودة في الدنيا دي؟ قيل جنة الدنيا أن يعرف العبد من، طبعا حلق الذكر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتعوا من رياض الجنة، ارتعوا، نرتع من رياض الجنة يا رسول الله، إيه رياض الجنة؟ قال لا يوجد، حلقة الذكر هي رياض الجنة، لأنك لما تكوني موجودة في حلقة الذكر زي ما احنا قاعدين كده ما شاء الله فضي إلا بالله، معنا في هذه الصحبة ملائكة، تصحبنا في هذا المكان ملائكة، ترتفع هذه الملائكة حتى تصل إلى السماء، ويذكر اسم كل واحدة فينا في الملأ الأعلى عند الله عز وجل أنها في هذا المجلس، وتضع لك الملائكة في الحديث خير لك من الدنيا وما فيها. لذلك نقول يا أحبائي النصيحة نقطة ثالثة في المفاهيم التي ينبغي للإنسان أن يتذكرها في إصلاح النفس، أنه غاية الناس غاية كل إنسان في الدنيا. أنت اسألي واحد يقول والله أنت عايزة إيه في الدنيا؟ والله غاية ما أتمنى طرد الهموم، مش كده؟ يبقى معنى فيش هموم في الدنيا، ولا يخلو إنسان من أن ما يكونش عنده هموم في الدنيا أبداً. إياك تظن أن أي إنسان في الدنيا ما عندوش هموم أو خالي من الهموم، لكن مسألة اللي هي طرد الهموم في الدنيا دي لا يوجد لها طريق إلا الإقبال على الله عز وجل. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حربا كأنما يصعد في السماء. ولذلك سعادة الدنيا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كل ما يجد الإنسان نفسه، لأنه سبحان الله أنا بذكر الله يطمئن القلوب، كل ما تجد نفسك أنت بذكر الله عز وجل وفي الإقبال على الله عز وجل تجد نفسك سبحان الله مطمئنة في الرجوع إلى الله عز وجل. لأنك لو ذكرت الله عز وجل أنت تتركني لمين؟ إلى الركن الشديد، لن تطمئن إلا من تطمئني، تطمئني بمن؟ بالله القوي العزيز، لما تتقوي بتتقوي بمن وأنت الفقيرة؟ إلى الغني الحميد. لما سبحان الله بتركني، تركني إلى إيه؟ إلى ركن شديد. لذلك نقول يا أحبائي لطرد الهموم الطريق اللي هو الإقبال على الله عز وجل، أعظم طريق لطرد الهموم هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى. طريق الهداية، أن يرزقني ربي وإياكم الهداية. عشان كده في كل صلاة لما نقرأ في الصلاة، في صلاتنا في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، لازم نعي واحنا بنقرأ، لازم نحس بيها، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أنت يا رب، اهدنا الصراط المستقيم، صراطنا صراط الذين أنعمت عليهم. من مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، دول اللي عايزين تسلكوا طريقكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما تقول كم مرة تقرأ الفاتحة وتسأل يا رب الهداية والهداية أمامك، وأن هذا إيه؟ صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو طريق واحد، يقول رب لنا هناك طريق واحد يلمسه العبد ويسير فيه، وهو هو هذا هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو طريق الولاية، طريق القرب من الله عز وجل، طريق القرب من الله عز وجل، طريق الطاعة، طريق الصلاح، طريق الاستقامة. اللهم ارزقني وإياكم الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقام العبد على الطريق، لو استقام العبد في طريق الله عز وجل لا لأنزل ربي عليه من فضله لأخذ من فوقه من تحت أرجله سبحان رب العشرة. لأرسل ربي إليك الرزق من حيث لا تحتسب لأرسل ربي إليك الرزق من حيث لا تحتسب. أذكركم بمريم عليه السلام وهي فين؟ وهي عبيدة لله عز وجل. ولما يدخل عليها مين؟ زكريا المحراب يجد عندها رزق عجيب. فكهة الشتاء في الصيف وفكهة يقول لها يا مريم أنى لك هذا؟ قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء. إذا أردت أن يرزقك ربي ما يشاء بغير حساب التمس الطريق إلى الله عز وجل. التمس ذلك الطريق. اسألي ربي أن يشرح صدرك بهذا الطريق. اسألي ربي أن يفتح مسامع قلبك لذكره وإلى طاعته والإقبال عليه إلى كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه. زيك نقول النظر سبحان الله إلى هذه الدنيا فبتيجي بقى تنظري عشان تكوني في الطريق لإصلاح النفس. لكي تصلحي نفسك لابد أن تنظري لمن في الدنيا لمن أقل منك. مما يتعس العبد أن ينظر أن يكون دائما النظر على إيه؟ الأعلى. وربنا بيقول في كتابه لا تمدن عينيك إلى إيه؟ أتعمى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه ما تقصش للحد يكون عنده نعمة أنت ما عندكش النعمة لأنك لا تدري. ربما تكون أنت عندك نعمة هي مش موجودة عندك. ولذلك هنا يأتي طريق اليوم كيف يرضى الإنسان عن ربه؟ كيف يزداد الإنسان رضا عن ربه في عطائه؟ لو ان الانسان معرفش طريق الرضا مش راضي. لذلك ده اتعس الناس في هذه الدار الدنيا جماعه العبد الذي لا يرضى عن رزق الله عز وجل او عن نعم الله عز وجل. بعض الناس مهما اوتوا من نعم تجد دايما ايه؟ ساخط مش راضي عن عطاء الله عز وجل كما ذكرت لكم لانه دائما ينظر الى الشوك ولا ينظر الى الورد. وكان احرى ان ينظر الى الورد قبل ان ينظر الى الشوك. يقول اللهم لك الحمد. وهنا نقول الراضي دائما حامد على كل حال. ما تجد لسان الراضي الا ان يقول الحمد لله رب العالمين. ولذلك اول شيء التي يتعس الانسان ويجعل حياته دائما في كرب وفي ضنك عدم الرضا او النظر لمن هو اعلى منه في الدين في الدنيا. فينظر فلان اعلى فلان عنده فلان عندها فلان عندها. قم انت بطبعي هذه المقارنات كوني على الخطا انك لن تكوني سعيده في هذه الدار الدنيا ابدا. اما اذا كان النظر فيكون النظر اذا اردت ان تنظري فانظري من هو اعلى منك في الدين. ولذلك نقول امر ربي سبحانه وتعالى بالتسابق. امر ربي في كتابه بالمسارعه. امر ربي سبحانه وتعالى في كتابه بالفرار. وامر ربي في كتابه بالمشي. لما جاء في الرسم في الدنيا قال ايه؟ امشوا في مناكبها امشوا الراحة. لما امر ربي سبحانه وتعالى الى المغفرة الجنة قال ايه؟ وسارعوا الى مغفرة الرب وجنة عرضها السماوات والارض عدة لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أن يتصرف ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وهم يقلدون إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا ده ضج أذاهم إلى الله سبحانه وتعالى جنات يا حبيبي. ولذلك أمر ربنا في المسابقة وقال في موضع آخر في القرآن سارعوا وسابقوا. سابقوا هنا وسارعوا والثانية سابقوا. ولما أمر ربي بالفرار الففروا إلى الله دي سعادة الدنيا دي سعادة الففروا إلى الله. ولما أمر ربي سبحانه وتعالى بالتنافس قال إيه؟ قال وفي ذلك فليتنافس المتنافس. قال إيه دكتورة نجوى؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافس. لو عايزة تنافسي حد وعايزة نفسك في الدنيا سيبها له ما تغركيش أو الدنيا لأن الدنيا لا تدوم لأحد. لو دامت الدنيا لأحد لدامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو دامت الدنيا لأحد لدامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما قيل الدنيا حب الدنيا في القلب يجعل الإنسان مقبل على المعاصي. حب الدنيا في القلب يجعل الإنسان متأخر في الطاعة. حب الدنيا في القلب يجعل الإنسان يرجع أي طاعة قدام شوية. وهذا حب الدنيا. لذلك جعلوا الدنيا تحت أقدامكم ولا تجعلوها هي قلوبكم. اللهم ارزقنا حبا لله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا. نقول النظر في الدنيا إلى من هو أقل منك في الدنيا. عجبني جدا إن واحد ماشي سبحان الله بيقول مش ماشي وهو في طريقي، لأ إن هو ماشي حافي، ماشي حافي فتأثر، ما عندوش يجيب يعني حاجة لسه، فوجد نظر كده لأ راجل رجله ما عندوش قدمين. اللهم لك الحمد أنا حافي لكن هو ما عندوش قدمين. هذه قصة هذا الرجل الذي سبحان الله في معمل تحليل كما ذكرت لكم، وأنه هيجي الآن واحد معه مش عارفة إيه وعنده الدنيا إيه وعنده هموم الدنيا وعنده ديون وعنده قال يا ربي ده عنده وأنا عندي ديون وهموم وكذا. وبعد قليل دخل هذا الرجل وهو في إيه سبحان الله على كرسي محمول، وعندما سأله طالب إيه أو عايز إيه وعايز تحل إيه، قال له أنا أصريت لما أطلع وريد الدنيا خايف عشان فيها من غريبة. قال اللهم لك الحمد على عطائك يا رب العالمين، فلنحمد الله على النعم ولنرضى بعطاء الله ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي للعبد إلا ما هو أكمل له. إياك تظني أن حياتك اللي أنت فيها هي لو اخترتي لو اخترتي أي سبحان الله قدر آخر غير قدرك لن تختاري إلا قدرك، لأن الذي اختار لك هذا القدر هو من؟ هو العليم، هو الخبير، هو الحكيم، هو المعطي، هو العزيز، هو القوي، هو الخبير. تعرف عن الخبير يا عيني؟ الذي يعي بباطن، الذي يعلم باطن ظاهرها وباطنها، ولذلك يعلم ما يصلح العبد. لذلك يعطيك ربي بفضل الله عز وجل، لازم نيجي نسأل نقول اللهم أعطينا خير ما تعطي السائلين. يعطيك ربي سبحانه وتعالى خير ما يعطي السائل سبحانه وتعالى، لأنه يعطي ربي عن علم وعن عطاء وعن خير وعن فهم. لذلك العبد ما يصلحه أمر يفسد حياته. لذلك نقول الدنيا النظر في الدنيا لمن هو أقل منك وفي الدين لمن هو أعلى منك. النقطة الأخرى لكي تصلحي نفسك، إياك أن تبذلي نفسك في عرض الدنيا فتضيع عليك الدنيا حسرات، فتبيع الياقوت كالذي يبيع الياقوت بالحصر. إنما الحياة الدنيا نعم أقولها مرة ثانية، أقول لك إياك أن تبذلي كل نفسك في عرض الدنيا، يعني ما تضيعيش وقت كله في الدنيا، كالذي باع الياقوت بالحصر. يعني بالضبط كده، إنما هذه الحياة الدنيا متاع والآخرة غير إيه بنات. فاللي بيبيع الدنيا وقاعد منشغل منشغل منشغل منشغل بالدنيا، والدنيا دي رأس مال، الدنيا دي أنفاس، مش الدنيا دي عمرنا؟ طب أنت خرجت بالعمر ده كله عملت فيه إيه؟ مسكتي مصحف حفظت فيه آية؟ لما تلقي الله عز وجل حتى وأنت لسه مش حافظة فيه شيء تقول والله يا ربي الكتب ابتهت حجة، والله يا ربي أنا الحمد لله بعرف أقرأ وأكتب، والله يا ربي الحمد لله أنا أقدم، يبقى في عندك سبحان الله أمر تقف فيه بين يدي الله عز وجل. خاصة يا أحبائي إن إحنا لما نقف بين يدي الله عز وجل هنسأل عن أعمارنا. عمرك فين؟ راح فين العمر ده؟ يعني سبحان الله إذا كان الإنسان هيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ولذلك هيسأل عن أنفاسك راحت فين؟ ضاعت في إيه؟ أو عملت بها إيه؟ لذلك نقول لا تبذلي كل نفسك في عرض الدنيا حتى لا تكون عليك حسرات كالذي يبيع الياقوت بالإيه؟ بالحصر. النقطة التي تري ذلك لكي تصلحي نفسك، ترك الإهتمام بكلام الناس، إياك وكلام الناس، لأن سبحان الله مطلوب منا أن نرضي رب الناس، إرضاء الناس من المحال، غاية لا تدرك، أما إرضاء الله غاية لا تترك. فرق بين الاثنين، إرضاء الله غاية لا تترك، أما إرضاء الناس غاية لا تدرك. فلا تتركي الذي لا يترك إلى الذي لا يدرك. ونهلكم مرة ثانية، إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فإياك أن تتركي ما لا يترك إلى ما لا يدرك. ما تسيبيش رضاء الله عشان تقولي انا برضي الناس. لا حبيبتي، تاكدي وكوني على ثقه مهما فعلت الناس. اليوم يرضوا غدا يسخطوا، اليوم يرضوا غدا يسخطوا. فرضي رب الناس يرضي عنك كل الناس، والله لو ارضيتي رب الناس يرضي عنك رب الناس. اما اذا ارضيتي سبحان الله الناس بسخط الله يسخط عنك رب الناس ويسخط عليك ايه الناس. لذلك لا تتركي الاهتمام بكلام الناس ومدحهم، فان اليوم يمدح وغدا يكون العكس. لذلك نقول امر النقطه التي تلي ذلك من النقاط الهامه جدا في اصلاح نفسك، اياك والرياء في العمل. اياك والرياء في العمل. استحضري مع كل عمل حسن النيه. انت خارج الخطوه دي ليه؟ لا، الرياء معناه من المرآة، يعني انك بتعملي بترائي، يعني يرى اللي قدامك يرى عملك. بتسمعي يعني بيسمعوا. احنا لا يهمنا الرياء لما انك ترائي الناس، ويهمك ان الناس تسمع. ان يهمنا من يعلم الله عز وجل. ولذلك الرياء لو ان الانسان راى بعمله، شوفي نسال الله لنا بعمل الرياء يحبط العمل، لان الله غني غني عن الشريك. لذلك انظري لكل عمل في حياتك وبدي تبقى النهايه. احنا صفحه جديده الوقت مع هذا الشهر اللي هو شهر رجب. في الوقت شهر رجب ياتي كم متى يا بنات؟ بكره. اللي هو قال فيه في كتاب ربي سبحانه وتعالى فايه؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم. يعني ابتدي بقى صفحه جديده. زي ما قلت لكم في الاسبوع الماضي صفحه الايه؟ قلنا صفحه المحاسبه للنفس. ازاي الانسان يبتدي يحاسب نفسه على تقصير، على تقصير في حق الله عز وجل، على ترك طاعة ما كانش بيعملها، على فرض ما كانش بيؤديه. المفروض يكون المحاسبة دي تمت في الايه؟ في الأسبوع الماضي. دلوقتي احنا عايزين نصلح النفس دي علشان ندخل كده على الشهور دي اللي هي فلا تظلم فيهن أنفسكم. واحنا رب راضي غير غضبان، اللهم ارزقني وإياكم رضا من الرحمن، وأن يخرجنا من هذه الدار الدنيا وهو راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. نقول الرياء هو خطر الشديد على الأعمال، كل عمل. تحبط الأعمال، يحبط العمل. تيجي عمل تلاقي عمل تعبت فيه جدا، لكن عجبك العمل وابتديتي تتكلمي فيه بنوع من المفخرة أو كذا، احبط العمل، ضاعي العمل. تعبت فيه لكن ضاعي العمل، لأنه سبحان الله إذا كان أول من تصعر به منهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة هم أقرب الناس عند الله عز وجل: عالم ومتصدق وشهيد. العالم قيل له لا انت كنت بس مش لله عز وجل، نسال الله العفو والعافيه. المتصدق لا، عشان الناس يقولوا ده فلان ده بيتصدق عشانه ايه؟ عشان الناس. والشهيد. ولذلك هنا ياتي امر الاخلاص في حياتنا. والاخلاص بعملك لله سبحانه وتعالى. النقطه التي تلي ذلك اللي هي امراض النفس، علاج امراض النفس. من اعظم الاشياء التي تصبح النفس ان الانسان يعرف عيوب نفسه، يحاسب نفسه. انا عندي كده، يتذكر كده انا عندي كبر ولا ده لو كان عندي كبر كارثة. اقعد اقول لنفسي كده، ده لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اقول لنفسي انا عندي كبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب هتكبر بايه؟ ده لو هتكبر بالمال، المال مال الله. لو هتكبر بالجمال، يعني هتقولي لنفسك بجمال، هقول للجزائر. لو هتتكبري بالحسب والنسب، نتسابق على الصراط بالاحسان، ابدا هتتسابق بالاعمال. طب هتتكبري بعلم الذي يرزق بذلك وما. إذا المصدر كله مين؟ من الله عز وجل. إذا ذلك يرزق لا يرزق العبد سالي ربي أن يرزق التواضع. وما رزقت التواضع إلا رفعتي. ما في إنسان رزق التواضع إلا ما ازداد بهذا التواضع رفع عند الله عز وجل. كوني على ثقة إن كل ما كوني متواضعة مخبتة كل ما ربنا سبحانه وتعالى أعزك ورفعك. إذا ابتدي انظري إلى حوالي نفسك عسى أن تشفى القلوب من أمراض القلوب. نقطة الكبر، نسأل الله عز وجل ألا يكون في قلوبنا كبر، ولا يكون في قلوبنا المرض الآخر، المرض الآخر الحسد. ماذا يعني الحسد؟ الحسد إن الإنسان يكون في قلبه أي مثقال ذرة إن ينظر لنعم الناس ويتمنى زوالها. في بعض الناس والعياذ بالله كده، إن هي ما بتحبش الخير لغيرها، تقوم تتمنى إيه؟ زوال نعم الغير عشان يقولوا تبقى أصلا متساوية. أبدا. ده الحسد، الحسد يأكل الإيمان في القلب كما يأكل الحطب، كما تأكل النار الحطب. يعني الإنسان اللي في قلبه حسد لا يوجد في قلبه إيمان أبداً، لا حول ولا قوة، ينزع الإيمان منه. ولذلك لابد أن نعالج الإنسان. سبحان الله، ما ذئبان جائعان. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل ذئبان جائعان في حظيرة يعملوا فيها إيه؟ يأكلوا كل الموجود فيها. وكذلك الحسد لو دخل القلب يجعل القلب خالي من الإيمان. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة خالية من الكبر ومن الحسد والبغض. والبغض بعض الناس يا جماعة قلوبهم مريضة، إزاي؟ تلاقي مخاصم ده وباغض ده وكاره ده ومش طايق ده، ده مرض، ده مرض البغض في القلب. والقلب السليم هو القلب الخالي من كل هذه الأمراض. القلب السليم قلب تعرفين في إيه؟ فيه عرش لا يوجد فيه أحد، فكذلك العرش إلا إيه؟ يترب عليه. زي تجد هذا القلب مملوء بالمحبة، بالمحبة للغير، محبة للناس، محبة للخير، محبة للعطاء، محبة للنصح، محبة يتربع في ذلك القلب. إنك لا تعلو محبة الله سبحانه وتعالى في ذلك القلب الخالي. أما القلب الذي فيه بغض فهو قلب أسود والعياذ بالله. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا قلوبا بيضاء خالية من الأمراض. أو الحقد كذلك، الكذب. الكذب من ضمن الأمراض المهمة جدا. إحنا وإحنا مقبلين كده فلا تظنوا فينا أنفسكم إن الإنسان لو كان كذاب المؤمن لا يكذب يا جماعة أبدا، لأنه الكذب ده يشيل المؤمن. حتى لو بنيجي نقول دلوقتي سبحان الله كذبة، بعض الناس يقول الكذبة بيضة، مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة، هي كذبة يا سودة مفيش بيضة، مفيش أبدا أبدا. الكذب كذب، يظل الناس يظل الإنسان يكذب يكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ خلاص كفى إن الإنسان يكتب عند الله كذبا، كفى إن الإنسان يكتب عند الله سبحانه وتعالى كذبا. اتقوا الله، ورب يقول في كتابه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يأمرنا ربي سبحانه وتعالى أن نحشر، اللهم احشرني وإياكم مع الصادقين. صدق النية وصدق العطاء وصدق الخير وصدق الإيمان وصدق مع الله وصدق في العبادة وصدق في الصوم وصدق في كل مجال من المجالات. اللهم ارزقني وإياكم هذا الصدق. والصدق اللسان، صدق اللسان مع الناس. بعض الناس يا جماعة ما تعرفش الصدق القوي، تبقى بتكلمين مثلا تقول لك إيه كلمة لكن هي مقصودها كلمة أخرى، لأن تعودت على إيه؟ الكذب. فاللي بيتعود على الكذب يزول لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يسود الكذب قلبه هو. نسأل الله لنا العفو والعافية. الأمراض، الحذر من اللي هو الحذر الشديد من الأنس بالمعاصي. الحذر الشديد من الأنس بالمعاصي ده ظلم النفس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في هذه الأيام فلا تظلموا بهن أنفسكم. المفروض إن الإنسان ينظر إلى حاله. لو المرأة داخلة دلوقتي، احنا داخلين على شهر اللي هي الأشهر الحرم، شهر اللي هو الشهر اللي احنا داخلين عليه، شهر ايه بنات رجع، ثم يلي شهر يرفع فيه الأعمال، ثم تلي، ولذلك بنبذر البذرة فين؟ في رجب، وبعد كده بنسقيها فين؟ وبنحصدها متى؟ ثمراتك هتحصد في رمضان. احشري ازرعي من الآن. ايه مش لابسة حجاب؟ تبتدي تسأل ربي سبحانه وتعالى ان يرزقها الستر. واحدة مش لابسة حجاب في الزمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل الناس دلوقتي مفيش حد من النساء مش لابسة بفضل الله عز وجل. تسأل ربي سبحانه وتعالى، لأن سبحان الله يا جماعة ممكن جدا الإنسان يعمل هذا العمل ويقبض، يعمل العمل ده ويقبض على ذلك، يبقى عمل قليل، يبقى العمل قليل لكن مات على إيه؟ على صالة، على طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى. إذا الحذر من الأنس بالمعاصي أو الأنس بما لا يرضي الله عز وجل. إياك أن تأتنسي بمعصية، إياك أن تأتنسي بالمعصية. بعض الناس بتأتنس بالمعاصي، نسأل الله العفو والعافية. إياك أن تأتنسي بالمعصية. النقرة الأخرى، النقطة الأخرى، أن تعلمي أو تكوني على كثرة ذكر. اصلح نفسك، أكثري من الذكر، بتعلمي إزاي لسانك يكون دايما مرطب. مرطب، انت عارفين مرطب يعني ايه؟ كانه مبلل بايه؟ لا يرطب اللسان بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم، رطب بايه يا رسول الله؟ قال بذكر الله. تخيلي لما يظل الانسان ربنا سبحانه وتعالى يرطب لسانه بذكر الله يقبض عليه. واذا احب ربي عبدا عسله. عسله يعني ايه؟ يعمل له طاعه يحببه فيها، يبقى لسانه على طول قاعد في ذكر استغفار. ايسر الذكر الاستغفار، ايانا اننا نتركه. لان من اعظم الاشياء التي تيسر سبحان الله على اللسان، تيسر على اللسان اكون بابا مفتوحا من اوسع الابواب للخيرات، استغفر ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليك من الأرض، يوسع رزقك ويمحو ذنبك ويفتح لك أبواب ويشرح صدرك ويفتح لك أبواب الخيرات، وهو باب ميسر كثرة استغفار لله سبحانه وتعالى. نعم، ما هو الآية بتقول إيه؟ إيه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ها تقبلهم بإيه؟ بأموال، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، لا لكم لا تردون منها. النقطة الأخرى يا بناتي من اللي هي الأشياء التي ينبغي أن نصلح بها، يصلح بها الإنسان نفسه، اللي هي أن هو يتعلم إزاي يبكي من خشية الله. متى يبكي القلب من خشية الله؟ عينان لا يمسهم النار. إنك لما تيجي تفتكري كده آية، ولا تفتكري عطاء ربي ليكي، ولا تفتكري نعم ربنا عليك، ولا تفتكري ستر ربي عليكي، ستر الستر. تخيلي مثلا يا بناتي لو كانت الذنوب لها ريحة، هنعمل إيه؟ كلنا عندنا ذنوب، تجدي سبحان الله. أو لو كان الإنسان لما بيبقى مقصر مثلا، ولذلك ستر ربي علينا ستر، اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة. زيك نقول من أعظم الأشياء التي لابد أن يراعيها الإنسان أو يتذكرها، إنه يرزق ربي عينان مطالتين تبكي من خشيته. فين بقى سيدنا عمر رضي الله عنه اللي كان يبكي من خشية الله بكاء شديدا، حتى كان له إيه؟ خطين من البكاء. فين سيدنا عثمان رضي الله عنه اللي كان لما يقف على القبر، عثمان لكن كانت تستحي منه الملائكة، كان يقف على القبر يقول غلامه القبر معاه جماعة، يقول إذا وقف عثمان على القبر بكى بكاء شديدا، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر الإنسان من هذا كان ما بعده أهون، إذا نجا من الحفرة دي كان اللي بعده أهون. يبكي عمر، يبكي عثمان الذي قال له رسول الله، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن بشرين بإيه؟ بالجنة كما ترون. نقول من الأمور أيضا المهمة أيضا في إصلاح أنفسنا بعد تعلم الذكر، تعلم ما يحبه الله عز وجل. إيه الأشياء اللي يحبها ربي سبحانه وتعالى؟ لازم نتعلمها. إن الله يحب المحسنين، يحب الإحسان في كل شيء. لازم نتعلم إزاي نكون محسنين في كل شيء. إحنا دايما ارتبط عندنا الإحسان بالعطاء بالبال، لكن سبحان الله شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعده المتقين الذين قال ينفقون هذه النفقه في السراء والضراء واحد، وقال والكاظمين الغيظ، ده من الاحسان. تخيلي لما كنت من اهل الكاظم الغيظ، اياك ان تظن ان انت لو كظمت غيظك هتكون ضعيفه، بالعكس انت لو كظمت غيظك هتكوني أنت من المحسنين كما جاء في الآية. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا أنت لو تعلمت كيف تكون من أهل كاظم الغيظ، فرصة داخلة على أشهر حرم، داخلة على الشهر شعبان، داخلة بعد كده على شهر رمضان، إزاي تكون من أهل هذا، من أهل كاظم الغيظ، وإزاي تكون من أهل العفو عند المقدرة، عند المقدرة. يبعث العبد الذي كاظم غيظا يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يتخير بقى من الحور العين، يختار لأنه كظم غيظة. نقول من أيضا من الأشياء التي لابد أن نتعلمها الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بدك تقرأي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفي النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان صبور، إزاي كان عند الشيء الصبور، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح له الدنيا لكن كان صبور. كان سبحان الله لما تيجي حتى لما يجي يتبسم او في فرحه تلاقي ايه؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقاه احد، ما يلقى احد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لم يكن عاجزا ابدا. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الا لم يكن عاجزا ابدا. كان ايه؟ كان بسام المحيي، يعني ايه؟ كان دايما متبسم، بل ودعانا الى التبسم. فقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صبر. يعني تخيلي مجرد ما انت تلتقي باختك وانت متبسمه اتكتبت عندك موازين الصدقه، ما ذلك الفضل، ما ذلك الدين الفضل من الله سبحانه وتعالى. من الامور التي نصلح بها قلوبنا ايضا بناتي اننا نتعلم كيف نخشع في الصلاه. زي النقطه دي مهمه جدا، وهي كيفيه الخشوع في الصلاه والتدريب عليها، تدربي نفسك عليها. ازاي تدربي نفسك ان انت بتدخل الصلاه تبقي عايزه تدخلي تخشعي داخل الصلاه. عشان تخشعي داخل الصلاه تذكري، تذكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح تصلي كده بعد ما تتوضي وتفتح لك ابواب الجنه، تدخلي من اي باب شئتي. اذا قلت الدعاء، اذا بعد ما توضيت قلت ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح لك ابواب الجنه الثانيه. ما تنسيش الدعاء. تروحي بقى كده وانت ماشيه خطاكي الى مصلاكي، ما تنسيش ان وانت ماشيه على المكان اللي انت راح تصلي فيه ما ترفعي قدم وتنزلي قدم الا وايه؟ تكتب وتحط عنك سيئه. وانت رايحه بقى تاخدي زينتك عند المسجد عند صلاتك، البسي ثوب انت واقفه فيه عشان ترتاحي وتخشعي، البسي ثوبا يعينك على الراحه، البسي ثوبا يعينك على الخشوع، عشان وانت بتسجدي وانت بترفعي وانت بتصلي تكوني صلاتك ايه؟ ساترا للعوره، ساترا للعوره. واذا وقفت المراه في صلاتها وهي في بيتها لا يظهر منها الا ايه؟ وجع. يعني المفروض انها لو الثوب قصير بهذا الشكل المفروض يبقى مغطي تماما الا الكفين، وكذلك بالنسبه لايه؟ للاقدام. واذا دخلتي في صلاتك وكبرتي تذكري الدنيا وما فيها من هموم ورميها ورا، قولي الله اكبر، انت اكبر يا رب من كل شيء، انت اكبر من كل شيء، وهو حقا اكبر من كل شيء، اكبر من همومك، واكبر مما تحتاج اليه، واكبر من مشاكلك يحلها لك، واكبر من مرضك يشفيك باذن ربي، لانه عليه هين، هو عليه هين، كل ده هين على الله عز وجل كما قال ربي سبحانه وتعالى. اذا لما تدخلي في صلاتك، وكان هذا يعني ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجبه شيء، دخل الصلاه. نلقي عمل ايه؟ فزع بالصلاه. متى تكون الصلاه لنا مفزعا؟ ان تكون الصلاه واحنا رايحين نجري عليهم نقول الله اكبر من ده كله، من كل اللي خلفنا، من كل همومنا وكل ضيقنا وكل بلاوي وكل البلاء وكل الشده وكل الكرب. اذا وقفت في صلاتك لا تنسي، انت فاكره وانت وقت تصلي تذكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا يا بلاد بسم الله. انت واقفه تصلي افتكري كده، قولي لنفسك كده افتكري كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا يا بلاد بالصلاه، اللهم اجعلها لي راحه. مري نفسك دايما وانت بتصلي انت بتدعي يا رب اجعلها لي راحه، انت ساجده يا رب اجعل الصلاه لي قره عين، يا رب اجعل الصلاه لي راحه، كما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا يا بلاد بالصلاه. ازاي تتخيلي وتتذكري رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وكانت الصلاه له راحه، وكانت الصلاه له قره عين، حتى تخشعي في الصلاه، لان هي دي الصلاه اللي هي يا تقبل يا ترد علينا، يا تبقى بدايه اعمالنا مقبوله. العهد الذي بيننا وبينكم ايه؟ الصلاه. يا اما ان صلحت تنظر في بقية، صلحت باقي الاعمال. اذا التدريب على الخشوع في الصلاه، ويكون ذلك بالتؤنه، ويكون ذلك باستحضار القلب عند القراءه. مش لازم تكثري من القراءه، لكن تفهمي ما تقولي، تفهمي ما تقولي، ونوعي فيما تقولي، ولو كانت اللي هو الصور اللي هي بتاخذ قصار الصور، لكن ممكن تقرايها تخيلي انت هذه الايات تقرايها وانك تقفي بين يدي الله عز وجل تقراي ايات الله عز وجل. استحضار المساله دي انك تقراي الايات دي وانت واقفه، سبحان رب العرش العظيم نصب وجهه اليك فكيف يكون كيف تكوني انت. بصراحه نقول سبحان الله يا جماعه، اللي هي الخشوع في الصلاه والتدريب عليها من الان، المصارعه ايضا الى الحسنه. من الحاجات اللي لازم تتزايد بيها حياتنا المصارعة إلى الحسنة. أول ما تلاقي نفسك أخطأت في شيء، بدلي سيئاتك حسنات. اعملي صدقة على طول، يعني في أخطأت في كلمة، في تصرف، في نظرة. لازم يكون سبحان الله الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أول ما تعملي كده لقيتي نفسك أخطأت في شيء، ما تنسي أبداً قيام تصلي اسأل، تصلي ركعتين التوبة، عسى الله أن يتوب علينا. لأن الإنسان ما أكثر ذنوبنا، لكن يقضي الإنسان يصلي ركعتين توبة بنية إن يا ربي أنا بتوب من إن قلت الكلمة دي غلط، استغفر الله العظيم. يا ربي أنا بتوب من إني قصرت في هذا العمل، استغفر الله العظيم. يا ربي أنا بتوب إن اليوم ده مر امبارح، اليوم ده امبارح مر امبارح مثلا، وأنا قصرت في وردي للقرآن، وأنا ما قرأتش خالص. ولا ولذلك الأعداد نقول النقطة الأخرى الحرص الشديد، إذا كان الإنسان عنده إمكانية للحج ده يكون بإعداد النية بقى. أنا بقول لكم يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. ما تقوليش بقى ان انت ما عندكيش امكانيه، بس عندك نيه. عندك نيه قولي يا رب اكتب لي الحج هذا العام، ونيتك الصادقه ان يرزقك ربي سبحانه وتعالى الحج هذا العام، ان يرزقك ربي سبحانه وتعالى الحج هذا العام. يعني تخيلي ان ممكن جدا لو سبحان الله يا جماعه ان الانسان لا يكون ذلك بعيدا عن ربي. لانه كريم في قصه الاخت اللي كانت بعتلي كانت رساله من سنتين تقريبا، يعني انها كان لا مش ممكن، لا يوجد عندها امكانيات الحج ابدا، لكن جارتها كان عندها امكانيات العمره، جارتها عندها امكانيات العمره، فهي بتتمنى، فبتقول لجارتها اتمنى عمره. فجارتها قالت لها بس يعني خليكي في اللي انت فيه، يعني ظروفك وكذا. سبحان رب العرش العظيم. هذه الاخت لما يكون الانسان صدق النيه مع الله والله لا تاتي ما يتمنى. احسني الظن بربك يؤتيك ما تتمنى. اللي سبحان الله كانت تظن انها طلع العمره حصل ظروف ما طلعتش العمره، واللي هي امكانياتها لا تسمح بالحج لقيت واحده بتطرق بابها وتقول لها ممكن لو سمحتي باسبورك، ممكن لو سمحتي عايزه ورقك بتاع، تقول والله ما رايتها، ما شافتش هي مين دي، لكن خدت باسبورها وخدت ورقها وطلعت الحج سبحان رب العرش العظيم من الله. اصدقي النيه مع الله عز وجل في كل شيء، اصدقي النيه في التوبه. يا جماعه احنا بنكسف الطاعه وبنقول يا عايزين نعمل، عندنا تسويف، عندنا مرض قلوب، عندنا تسويف في المساله، لكن لو صدقتي النيه مع الله هيعينك في الخطى، الخطى اللي انت بتمشيها سبحان الله للطاعه. انت تظني ان ما يسرلكيش الخطى، اللي يسرلك الخطى دي هو الله. والله لما نظر الى قلبك يسرلك الخطى، لما بينظر ربي، لان سبحان الله لان القلب محل نظر الرب، اذا نظر ربي الى قلبك وجد ان قلبك فيه صلاح ليسر لك طرق الصلاح. اذا نظر قلبي ربي للعبد ووجد في قلبي الصلاح يسر له طرق الصلاح. فلا ييسر لك خطى الصلاح الا الله عز وجل، ولا يفتح لك ابواب الطاعات الى الله سبحانه وتعالى، ولا يحببك في الطاعه الى الله عز وجل. فسال الله سبحانه وتعالى من فضله الواسع، ربي سبحانه وتعالى واسع حكيم. اسالي ربنا سبحانه وتعالى ان يوسع عليك من فضله ومن عطائه وجوده، وان يفتح لك ابواب طاعته، وان يرزقك طاعه الله سبحانه وتعالى، وان يستعملك ولا يستبدلك، يستعملك في طاعته، يفتح لك ابواب الخيرات ويعينك عليها ويجعلك هاديه مهديه، يهديك ربي ويفتح لك ربي سبحانه وتعالى ابواب ذلك. ولذلك نقول النقطه التي تلي ذلك يا جماعه، معلش في مكان حبيبتي اللبسه الرمادي اتفضلي هنا، اتفضلي عندنا قربي، في كرسي هنا فاضي اتفضلي فيه يا حبيبتي. الاصلاح الاخر يا بناتي من اصلاح القلوب اللي المفروض ان احنا نبتدي بيه هو اصلاح ايه؟ اصلاح ليلنا، اصلاح الليل، اصلاح الليل، اصلاح الليل، اصلاح الليل بركعتين قيام ليل. ان الانسان يتعلم ازاي يناجي ربه، يقعد يقول لربي انا الايه، انا الصغير الذي كبرت، انا الفقير الذي اغنيت، انا المحتاج الذي اعطيت، لا نلجأ ولا نلجأ منك الا اليك يا ربي، اللهم قونا بك، اللهم اغنينا بك، اللهم اجعلنا اغنى خلقك يا احبائي، والله الذي لا يلين الا هو، يجعلك من فرد القوه فرد لكن يقويك، يجعلك سبحان الله غنيه بي، كفى للعبد ان يكون غنيا بالله، يجعل لك ركنا شديدا لا تجد الملجا والقوه الا فيه، والرحمه الا بالقرب منه، والسعاده باللجوء اليه، يعلمك ان هذه الدنيا كل ما فيها لن تجدي راحتك ولا سعادتك ولا ملجئك ولا ملاذك إلا عند رب كريم، رب عظيم، تلجأ إليه فيعطيك، تحتمي إليه فيحميك، تتقوي به فيقويك، تسألي الزيادة فيزيدك، الكريم الحليم. لذلك نقول أحبائي تخصيص من الوقت في قيام الليل والحرص عليه والمحافظة عليه، ولتعلمي تماما أن أصحاب قيام الليل اللي دايما بيقيموا الليل يرزقهم ربي سبحانه وتعالى بسعادة قيام هذا الليل بهاء. ما بالي أصحاب قيام الليل أكثر الناس بهاء نور، لما قاموا الناس نيام أطفى الله عليهم من نوره، كل الناس نايم، كل الناس نايم، ودول صحوا علشان ينادوا الله الواحد القهار. تفتكر الكريم يتركهم؟ ابدا ابدا. ده كريم يا حبيبي، ده لو وقف العبد على بابه وساله مسالته بس يجد العبد في ذلك قوه وهو يسال. ازاي يسال بقوه؟ ازاي ان ربي سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح ان يحيي في طلبك؟ فالملك رب العالمين كريم لا يرضى عبدا اذا سال واذا وقف على بابه. فلا تلجئي لباب غيره ابدا، ما يبقاش بابه مفتوح وتلجئي باب غيره. بابه مفتوح يبقى تلجئي على باب الله سبحانه وتعالى. رأى رجل يقف على باب أحد من ملوك الدنيا، ولكنه هذا الرجل لا يفتح له. فقال له: يا هذا، تركت باب الملك، تركت باب الملك، تركت باب الله عز وجل وسألت غيره؟ تتركي باب رب العالمين وتسألي غير الله عز وجل؟ اسألي ما شئت، فخزائنه لا تنقطع وعطاؤه لا ينقطع، يبغى الكسح ويغني الفقير ويشفي المريض ويعطي المحتاج ويقلب الامور ويرفع هذا سبحانه وتعالى ويعطي هذا سبحانه وتعالى ويبني هذا سبحانه وتعالى ويشفي هذا سبحانه وتعالى، لانه القوي العزيز سبحانه وتعالى. زي ما اقول يا احبائي، نعم، كل يوم نعم في شك، نقول سبحان رب العرش العظيم. النقطه التي تري ذلك في تربيه النفس ايضا، نربي هذه النفس على كل ما يعودنا على الخلق الحسن. ازاي تربي نفسك على الخلق الحسن؟ ازاي تربي نفسك على الصبر؟ ظن الدنيا مش محتاجه، يعني نتقلب فيها بين امتحانات تحتاج الى الصبر. يبقى ازاي نربي نفسنا على اننا نصبر في كل موقف من المواقف؟ نحتاج الى الصبر، نحتاج الى الصبر في كل يوم، في كل لحظه، في كل نفس. نحتاج الى الصبر، نحتاج الى الصبر من الطاعه، نحتاج الى الصبر من اجل ترك المعصيه، نحتاج على الصبر من اجل وراء الدنيا وما اخبرته. فنحتاج الى الصبر في كل وقت، وعندما يذكر العبد ربي سبحانه وتعالى وعطاء ربي سبحانه وتعالى وبشرى من الله لاهل الصبر يطمئن قلبهم وبشر الصابرين. لذلك نقول ونعود انفسنا يا احبائي على الشكر، لان عودنا دائما انفسنا على الشكوى. للاسف بنعود انفسنا على الشكوى. لما تيجي مثلا تسردي حاجه تقولي والله عندي وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي بالتفصيل، المميت ولا المهم؟ لكن الله سبحانه وتعالى بعطائه وكرمه يحتاج منا الشكر، وهو الغني عنه، لأنه به تدوم النعم. ما تجد إنسان دائم الشكر لله عز وجل في دائما زيادة، وما تجد إنسان دائما في نعم الله عز وجل غير شاكر لها إلا ما تجده أبدا لا يكون في زيادة. بالشكر تدوم النعم. العجيب يا جماعة في الشكر، لما تيجي تقولي طب أشكر على إيه؟ تشكري على إيه؟ لا شوفي النعم، تشكري على النعمة اللي لسه نازلة من السماء. هي لسه نازلة، نعم نازلة علينا كلنا الحمد لله، ولا النعمة اللي موجودة عندنا، ولا النعمة بتاعت انك بتشكري وهو اللي عادك على الشكر، ولا ولذلك هتقولي على نعمة ايه؟ نعمة الإسلام، ولا نعمة القرآن، ولا نعمة الستر، ولا نعمة المعافاة، ولا نعم؟ ما نقدرش نعد يا جماعه. والله لو قعدنا نجمل نعم ربي سبحانه وتعالى علينا، ولذلك وفوق ده كله نقول ايه؟ طب النعم الموجوده عندنا وفي كل وقت سلسله. النعم انظري اليها انها سلسله نازله كده من السماء، سلسله متصله. خيره الينا نازل وشرنا طالع. وعلى الرغم ان سبحان الله يبقى الملك نازل بالعطاء والتاني طالع بالشر اللي مكتوب علينا يعني المعصيه، الا ان ربي لم يحرمنا، الا ان ربي الكريم لم يحرمنا. فيحتاج ذلك الى شكر، والشكر يحتاج الى عمل. لان بعض الناس يا جماعه بتقول تظن ان الشكر له اركان لازم نعرفها ونعيها ونكون فاهمينها تماما قبل ما ندخل الايام المباركه اللي تكون عليها دي اركان الشكر. كثير من الناس من ينسى النعم، لا تجد إلا فاكر إن عنده مرض كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. لو تدبر العبد النعم الموجود عنده والله لأنسك هذه النعم ما يوجد عنده من أي بلد آخر. ولذلك للشكر أركان لا بد أن نؤديها. ما هي أركان الشكر؟ أركان الشكر أن تقري بالنعمة للمنعم، إن النعمة دي مش من عند حد، من عند رب سبحانه وتعالى. حتى لو حد مد لي واداكي شيء، إياكي تظني إن الإنسان اللي اداكي الشيء ده هو اداكي الشيء من نفسه، ده اداكي الشيء ده من عند الله عز وجل، ده اللي ساق هذه النعمة إليك هو الله عز وجل. يعني كله من مين؟ من أين؟ من عند الله عز وجل. إذا لابد أن تعي تماما عشان تدخلي بقلب سليم وتضلي بقى لسانك الفترة دي لا يفتر عن الذكر ولا يفتر عن الشكر ولا يفتر عن الاستغفار ولا يفتر عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفتري عن إتقان عبادتك. لذلك أركان الشكر لابد أن نعيها في هذه الفترة، ضروري ندخل بهذا القلب السليم. إزاي وأنا بدخل هذا في الفترة دي أقول طب إيه أركان الشكر؟ أقول أركان الشكر طبعا لما أجي أشكر على النعمة أقر النعمة دي عندك يا رب. يا أنت جالسة بينك وبين نفسك كده وتقولي يا ربي يا ربي لك الحمد، نعم كتير جدا حوالي. تبصي تتلظي كده في حالك ولا في بيتك ولا في كل ما عندك تقولي أستحي منك من كثر عطائك لي. استحياء، استحياء من الله عز وجل. والذي يستحي من الله يحفظ الرأس وانا وعى، واحفظ البطن وانا حوى، ويذكر الموت والايه والبلع. دايما فكر عشان لو افتكروا هيعمل صالحا. ذلك اقرار العبد بالنعمه انها من عند من؟ المنعم. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم النقطه الاخرى عشان تكوني من اركان اللي هو الشكر، تكوني تؤدي حق الشكر، يعني النقطه الاخرى الاعتراف بالنعمه. لما تيجي واحده تقول لها مثلا انت عندك كذا، تقول والله انت يعني تعبانه يا حبيبتي وكده يعني مش عارف كده، يعني مش قادره. الحمد لله الحمد لله. شوفي بقى بتقولي فرق بينك تقولي اللهم لك الحمد وبين تقولي الحمد لله. في فرق بين الصوتين مش كده؟ طبعا طبعا، ده الحمد لله من قلبه والثاني الحمد لله اهو كده، يعني ايه من قبل ما توصل للزور خالص. يعني فين الحمد القوي؟ فين الشكر؟ أما بنعمة ربي لبهدل إقرارك بأن المنعم هو الله، إقرارك بأن النعمة من عند الله، اعترافك بالنعمة إنها نعمة فعلا، وإن لو ما اعترفتيش بيها لم يكن الله لك تغير إيه؟ مش ممكن تتغير نعمة في حياتك إلا لو أنت غيرتي نفسك. نسأل الله لنا العفو والعافية. لذلك بعض الناس متبقاش مقدرة النعم، بتزول عنها النعم. نسأل الله لنا العفو والعافية. النقطة الأخرى في الشكر يا جماعة، إنه أنا بقى من أركان الشكر إنك تستخدمي النعمة فيما يرضي الله. واحدة مثلا شعرها جميل ما شاء الله كده وبتاع، دي نعمة طبعا ربنا يكرمك. تقول لها طب والحجاب؟ تقول لها شعري جميل خايفة أغطي بنتي. ألا تتقي الله؟ ألا تخشي يوما ترجعون فيه إلى الله؟ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا بنتي ده سبحان الله، ده بكره هتجي ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك اقرا كتابك، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما خلاص اهتدي لنفسك، محدش هيقول لك. ولذلك سبحان ديك واحد يقول ما حدش يقول لي يا جماعه انا عارفه الصح. فعلا انت عارفه الصح، لكن والله لو عارفه الصح ما اهلكت نفسك. والله لو الذي لا اله الا هو، لو انك عرفت الصح ما اهلكت نفسك. هذا الأمر أمر من الله سبحانه وتعالى، نقول كما قال ربي في كتابه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك. ولا نكون كمثل قوم قالوا سمعنا وعصينا. لو عملت لو سمعت وعصيتي أنت دخلت في زمرة من؟ من قالوا بني إسرائيل قالوا سمعنا وإيه؟ اللهم لا تحشرنا معهم يا رب العالمين. إذا المسألة تحتاج منك إيه؟ استخدام النعمة فيما يرضي الله. صحتك مش دي نعمة؟ رجليك مش دي نعمة؟ جوارحك مش دي نعمة؟ اه والله العظيم اما دي كده وانت كده الواحد ماسك مثلا قاعد المصحف يمسك كده فيه كده نعمة ايديك ونعمة بصرك اللهم لا تحرمكم منها. نعمة نعمة نعمة نعمة لو الانسان تفكر فيها يا جماعة والله نعمة. نعمة البصر ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا واحنا ماسكين المصحف نقرا فيه ونرى هذا النور اللهم لا تحرمنا. كم واحدة فينا تستيقظ من نومها تقول اللهم لك الحمد على نعمة البصر، اللهم أتمنا علينا ما لا تحرمنا منها أبدا يا رب العالمين. وكم من نعمة قل شكرنا ولم يحرمنا كثير يا حبيب. إذن أركان الشكر إزاي تكوني عبد شاكرا لله عز وجل، إزاي تدعي تماما إن الشكر ده هيخلي النعم اللي عندك تدوم، إزاي إنك تحسي وإنت قاعدة سبحان الله بتتغضبي في نعم الله عز وجل، إنك تبصي في نفسك وفي حبايبك وفي اللي حواليكي. ممكن حتى في حبايبنا مثلا، الإنسان مثلا يفقد إنسان مثلا يقول يا ده كان نعمة في حياتي ما كنتش عارف قبل. يا سبحان رب العرش العظيم. ليه كثير منا ما بيعرفش النعم إلا بعد ما، لكن اللي عارف النعم هي موجودة حتى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل البلاء درجة. لذلك زي ما قلت لكم كده في قصة ابنة بجد، يعني سبحان الله كانت أمها عون ليها في كل شيء لحد قدر الله عز وجل إن أم مرضت مرضا شديدا. فالبنت بتقول لي يا أنا ما كنتش أعرف إن أمي نعمة كده، كان عرفت دلوقتي فقط. أيوة نعم، البابان للجنة الأم بقى نعمة فقط، اللي ما عرفش قدر هذه النعمة يبقى إزاي سبحان الله بي. نعم سبحانه وتعالى كثيرة. إذن معرفة النعم، تعظيم النعم، استخدام النعم فيما يرضي الله عز وجل، عمل طاعة إقبال على الله عز وجل، ذكر النعم دايما تذكري نفسك بالنعم، دايما تذكري نفسك اللهم لك الحمد الحمد الكثير اللي وفي نعمك علينا، دايما تذكري. وبعدين تذكري قول ربي اعمال آل داود شكرا، ان ربنا لما قال داود طلب منهم ايه؟ العمل والعمل مقصودي طاعه، مقصود العمل طاعه، انك تقتربي تسجد واقترب اقترب من الله عز وجل. وتقولي انت بعد تقولي اقدر النعمه، احمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمه، احمد ربنا على النعمه التي لا تعد ولا تحصى. لما تيجي تقولي الكريمه ولادك تقولي يا ولاد تذكروا النعم بالشكر تدوم النعم. يا ولاد انت ما عندكيش فكره ان في حياتنا نعم كثيره جدا جدا احنا مش حاسين بيها. دايما تذكري من حولك ان النعم تدوم بالشكر، ان النعم تدوم بالشكر. الامر الاخر ان اسالي ربي في هذه الايام ان يرزقني الهدايه. اللهم اهدنا فيمن هديت، يرزقني واياكم الهدايه، والهدايه لها علامات. ازاي الانسان يعرف ان هو ربنا هداه؟ ممكن يكون انسان بعيد شويه لكن في قلبه الخير، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجد في قلبه ما يكون له خيرا اكثر. يقول ربنا سبحانه وتعالى عنده ايه؟ يزيده، اللهم زدنا هدايه. ولذلك علامات الهدايه لما تيجي تشوفي تقولي طب ايه هي علامات الهدايه؟ ايه علامات ان انا ربنا فتح قلبي الهدايه؟ ايه علامات ان انشرح صدرك؟ ايه علامات ان ربنا سبحانه وتعالى يقربك اليه؟ اللهم زدني واياكم قربا. اول علامه من هذه العلامات علامه الاقبال على الله. تجد نفسك ابتديت عايزه ايه؟ تقربي. شوفي يبقى عندك الدنيا وما فيها، فتحرك الدنيا على مصراعيها، لكن مش هي دي اللي ساعدتك. لا، في حاجه زي ما كده سبحان الله كان ابن القيم بيقول فيه كلمه جميله كده، في القلب خاله حاجه كده لا يسدها الا ايه؟ القرب واللوزن. حاجه في القلب كده، حاجه كده زي ما تكون نقطه كده في القلب. يجد الانسان الدنيا كلها عنده مفتوحه ليه، يعني كل ما فيها، لكن مش هو ده اللي يسعده. لا، مش هو يسعده حاجه هو بيبحث عنها لحد ما تصل قدمه على طريق الهدايه. ان ربنا يفتحها فتحا مبينا. اولها الاقبال على الله، الاقبال على الله، انك تبني صدقك وتقتربي فاسجد واقترب. النقطة الأخرى من علامات أن الإنسان ده في هداية التوجه إلى الله في كل أحوالك، كل أحوالك، تبني كل أحوالك تتوجهي إلى من؟ في فرحك ولا في حزنك ولا في بلائك ولا في عطائك ولا في صلاتك ولا في كل شيء. تيجي تدي ولا يخلو عقلك من إيه؟ التفكير. تجلسي مجلس ولا يخلو عقلك من التفكير في الله، تمشي طريق ولا يخلو عقلك من تتقرب. ولذلك التوجه الى الله في جميع احوالك اللي هي بنقول يا ربنا ايه؟ هي دي اللي بنسميها المعيه الخاصه. في معيه عامه، اللهم اعنا من فوق عرشي بإحاطته وبعلمه وبعطائه وكل ده، لكن في معية خاصة بها. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه المعية لأهله وخاصته بها. أحباء يا جماعة، ربنا يحب العبد أمي من العبد، من الله للعبد معية خاصة. معية إيه بقى؟ معية نصرة، معية تأييد، معية حضن، معية عطاء، معية طمأنينة. يبقى الإنسان كده بإيه؟ إذا كان معك الله فمن من تخاف؟ معية تبتلي إليها أن أنت تحس أن أنت سبحان الله بأنه عمل إيه؟ سكينة، في عندك سكينة طمأنينة لأنك مع من؟ معك من؟ لا تحزن إن الله معك. لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، لكن تجد الإنسان ممكن يكون قاعد في وسط ناس كتير جدا لكن حاسس بإيه؟ وحشة. المعية دي تخلي عندك أنس شديد ورفضتي الرحمة. معية الأنس بالله، إزاي تعرفي تأتنس بالله؟ إزاي تسعدي بالخلوة مع الله عز وجل؟ إزاي يبقى أفضل شيء في حياتك أن أنت منشغلة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، اللي هي التوجه إلى الله في كل أحوالك. مالكيش ملجا ولا ملجا من الله بالله. معايا ممكن تدخلي حبيبتي عشان اللي بيعدي من الطريق ما تسديش الطريق من فوق، اتفضلي. عندي كده نفس الاخت اللي قدام، اتفضلي مكان واسع يا حبيبتي انت، بس اللي وراكي اتفضلي. التوكل على الله يا بناتي من ضمن، تقولي ده انت عندك ربنا هداكي، يبقى عندك توكل. مش توكل، لا توكل، يعني بمعنى اصح تعرفي تفوضي امرك على الله. طب والله انا المساله انا مفوضه امري على الله، انا استخرت وفوضت امري، بس تقول بجد بتوكل صح. تتوكلي على من؟ تتوكلي على القوي العزيز، تتوكلي على رب سبحانه وتعالى. لما تيجي تتوكلي على مثلا تقولي على عبد الله سبحانه وتعالى مثل اعلى، تلاقي مثلا انسان مثلا تقول له ايه، انا هعتمد على الشخص ده في المساله دي، لأن الشخص ده ممكن يعملها لي أو يقوم بيها، أو تقول له هتنبع الله عليك ثم عليك هذا ثم طبعا. لكن ليه بتعتمد على هذا البني آدم؟ عشان عندك ثقة فيه. أنت بتتوكلين على الله لأن كل ثقة فيه، ثقة كل اللي ثقة بتوعدنا حسب ظنك، تحسيني ظنك بالله إنه إذا سألتي هيعطيكي، إذا استشفيتي هيشفيكي، إذا استغفرت هي يغفر لك. حسن الظن بالله عز وجل، التوكل في كل أمورك على الله عز وجل، تقييد أمورك. النقطة التي تلي ذلك من ضمن اللي هي علامات الهداية، اللي هي ربنا يرزقني وإياكم كده، وإحنا داخلين إحنا دلوقتي فترة يعني بذر الحبوب الزراعة، يعني ها، الإنابة إلى دار الخلود. الإنابة إلى دار الخلود، شوفي سبحان الله بتسمى دار الآخرة، والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. يعني سبحان الله تيجي تشوف الإنسان كده في الدار الدنيا دي كده قاعد يأمن إن ربنا سبحانه وتعالى في يوم قريب يجعلنا كده من عباد الرحمن، يرزقني وإياكم هذا الأمر، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني جسمكم بقى سبتم، ده سبتم كده في وداع. عباد الرحمن الذين يمشون على الارض مطوعين مش رابحين كتافهم، لا عارفين ان ما فوق التراب تراب، عارفين ان هم طريق بعد كله هيتحط في التراب كله يتساوى. عباد الرحمن يبقوا نفسهم الحشر وسطهم، الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وحيا، والذين يقولون ده كل خشوع، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثابا يضاعف لهم عذاب يوم القيامه ويخلد فيهم إلا هم أهل توبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات منهم. وبعد كده ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله بيعرف يتكلم في الغيبة وفي النميمة وفي الكلام الطير وإذا مروا بالله بإيه؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها إيه؟ صم وما واللي دي بقى هدفهم في الآخر هي دي بقى حلهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، مش عايزين يبقوا من المتقين أبدا، هم عايزين يبقوا أعلى. وجعلنا للمتقين إماما جميعا، وجعلنا للمتقين إماما أولئك إيه؟ جزاهم إيه؟ يتمنوا إيه؟ ده طريق الهداية يا جماعة، هو ده طريق الهداية. ما هو الجزاء من الله سبحانه؟ ما هو الجزاء من الله سبحانه وتعالى؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ده المقام، ده السكن، ده البيت الحقيقي، ده المكان اللي تهدفي اللي تسألي ربي سبحانه وتعالى، اللي تسيري على الطاعة وتسألي ربي سبحانه وتعالى برحمتك أن يكون هذا هو بيتك. ولذلك الإنابة إلى دار الخلود، إنك تأمني من ربنا سبحانه وتعالى أن ربي اللي عندك بيتا في الجنة. لما تيجي الآدي وتمر عليك تقفي، لما تمر عليك الآدي تقفي وتبكي وتقول يا رب بيت في الجنة. ماذا يعني بيت الدنيا؟ مهما كان بيت الدنيا ماذا يعني بيت الدنيا؟ لا، أنا عايزة بيت في الجنة. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ده البيت اللي هو دار الإنابة إلى دار الخلود، ادخلوها بسلام. نسأل ربي سبحانه ذلك يوم الإيه، لهم فيها ما يشاءون، يقول ربي ولدينا إيه مزيد، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. اللهم اجعلني وإياكم من هذا. نقول الإنابة إلى دار الخلود إذا الإنسان حس إن هو بعد طريق الهداية، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الإيه؟ عن ضرور دار الدنيا دي دار إيه؟ دار فني يعني. ومنها أيضا أن يجد العبد أن طريق الهداية، أن يشعر العبد أن طريق السعادة لا يستطيع أن يناله إلا بامتثال أمر الله. أن يشعر العبد في قلبه يكون على يقين أن طريق السعادة لن يناله إلا بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأن طريق وأن الشقاوة سبحان الله، وأن يرى أن الشقاوة لا تكون إلا بسبب الإعراض عن الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما إيه حشرتني أعمى. لذلك نرى سبحان الله، نقول علامات الهداية أيضا يا جماعة هي أن يرى أن الله عليم حكيم، يضع كل شيء بحكمة. لما تيجي تشوف سبحان الله في أي مسألة حصلت في حياتك تقول والله الحكمة حصل ده، بس الحكمة ما عرفوش أي شيء، أي ابتلاء مرة في حياتك أي شيء ده. ولو رضيتي بأي ابتلاء في حياتك وعلمتي أن ذلك الابتلاء ما حدث إلا بحكمة من الله عز وجل كوني على يقين، ورضيتي بقضاء الله عز وجل كوني على يقين أن ربي سبحانه وتعالى يديك خيرا مما ذهب عنك، لأن ربي سبحانه وتعالى رحيم كريم. يبقى أن يرى العبد أن ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، يضع الأشياء في مواضعها لعلمه وحكمته. تقولي طب سبحان الله، طب إيه الحكم في المسألة دي؟ ما نعرفش الحكم، جل علمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. نقول من طريق الهداية يا جماعة إن الأمر أن يهدأ العبد إلى الصراط المستقيم، يمشي كده على صراط الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ اللهم اهدي كل المسلمين، امين يا رب العالمين. وطريق الهدايه، طريق اللي هو الطريق المستقيم، هو طريق الهدايه، هو طريق الاستقامه، هو الطريق الذي يدعو اليه رب سبحانه وتعالى، هو ما جاء في كتاب ربي وما انزل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هم دول منبعين صافيين ليس من نفس كتاب الله وسنه رسوله. ما تظنيش ان ممكن الدين تاخديه بهواكي، ما تظنيش ان انت ممكن الدين تعرفيه بايه؟ بالاجتهاد، ابدا. الدين له مصدر شرعي، كتاب الله وسنه رسوله. ولذلك سبحان الله هذه المساله مصدر الهدايه هو الكتاب والسنه، يبين لك ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين، ده كتاب ربي هدى للمتقين. لذلك اللي عايز بداية الهداية، لو لقيت نفسك حبيت القرآن وابتديت نفسك تمسك القرآن وتستزيدي في القرآن، عرفي أن الله نعم عليك بالهداية. اللهم ارزقني وإياك من هذا الطريق. إذا وجدت نفسك بتجاهدي فيه جهدي، أحيانا الإنسان يبقى سبحان الله المسألة عليه شاقة، يبقى المسألة عليه شاقة. لو وجدت نفسك في طريق الطاعة بتجاهدي لكن بتتصلي على نفسك، اعلمي أن الله فتح لك باب الخيرات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وحميدي ربنا لأن اللي هداك السبل دي هو الله عز وجل. لما انت فتحت سبحان الله الطريق، لما انت ابتديت الخطوة، ابتديت تخطو خطى إلى الاستقامة، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك إيه؟ أبوابها. ولذلك يقول ربي لنا أسوة حسنة في هؤلاء الذين قالوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. إذا ربنا في كتاب يقول أولئك الذين هداهم الله، أصحاب الهدى الهداية دي، يقول هم دول يكونوا من قدوتك؟ مين اللي تقتديهم؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك في كتاب أولئك الذين إيه؟ هدى الله فبهداهم إيه؟ هم دول إننا نقتدي بهداهم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى. ما زلنا يا بنات في تأهيل النفس في الاستعداد لهذه الأيام إن شاء الله. إحنا كنا نتكلم عن شرح كتاب في ندخل بقى في رمضان وأحكام الصيام، مسألة الفقهية في الصيام يعني. بس عايزة قبل ما أنتهي أقول لكم تذكر، تذكري، تذكري حبيبتي خلاه النقاط السريعة دي كده. تذكري أن الإيمان على مر الأيام يطلق يعني يبلى ويسبق أركانه. الإيمان على مر الأيام يسبق. تذكري كده نقاط كده سريعة، تذكري النقاط السريعة دي كده في حياتك. النقاط دي بتبقى عاملة زي شحنة، انت عارفين لما نيجي نحط تليفون في الشاحن، احنا عايزين نتحط في الشاحن فاهم، عشان يبقى المسألة فيها ايه؟ تذكر. وذكر فإن الذكر تبع من؟ إياك وتظن يا جماعة إن إحنا الكلام ده كله مش بنعرف، لكن وذكر فإن الذكر تبع من؟ المؤمن لا يتذكر بالكلام ويفهم ويعي ويقول أنا هجدد التوبة، إن نقص شغل أو نقص عمل، يقول لا لا لا أنا لازم أبتدي، لا إذا أنا أبتدي صفحة جديدة مع الله عز وجل، لا أنا لازم أستزيد، دي نعمة من الله عز وجل. لو وصلت إلى هذه المرحلة اعلمي أنك ممن إذا ذكر ذكر الله عز وجل، اعلمي أن ذلك فتح من الله عليك. اللهم ارزقني أيها الذكر. تذكري أختي في الله وحبيبتي في الله أنه على مر الأيام الإيمان يصدق في القلب يضعف، فيحتاج الإيمان إلى تجديد وزيادة. الإيمان ينقص ويزيد، مش انت عارفين كده في الدين؟ الإيمان ينقص ويزيد. يزيد الإيمان بالطاعة، كل ما تيجي تبص تلاقيك قرأتي شوية، قرأتي كم آية في القرآن، زاد الإيمان. استغفرتي زدتي، صليتي على رسول صلى الله عليه وسلم زدتي، لقيتي مجلس صغيرة أو نميمة كده قلت أعوذ بالله يا جماعة استغفر الله تعالى، أقول لك حاجة جميلة أو تقول لهم مثلا ذكرى ذكرهم. طبعا أكثر طبعا مجالس اللي بيسموها مجالس نمنامة باين ولا حاجات كده اللي هي اسمها فكاهة المجالس. نعم، إذا كان الإيمان بينقص لو جلست في هذا المجلس هتطلعي والإيمان مهلهل، مفيش ناقص مش موجود، نسأل الله العافية والعافية. إذا أول نقطة الأولى تذكري أن الإيمان يبلى في القلب ويصدق ويحتاج إلى تجديد. حتى لو ما جلستيش هذه المجالس، لو أنت قعدتي مع نفسك وبعيدة عن التذكر الإيمان هيصدق في القلب. إحنا محتاجين إننا نجلس مجالس التذكر، مجالس تذكر فإن الذكر تنفع إيه؟ هذه النقطة الأولى، تذكر أو تذكري. تذكري أن أصل القدرة على فعل الشيء معونة الله. يبقى تفتكري إن أنت لو جيت تحفظي القرآن مش اللي مد وبسط يد المعونة إليك ربي، اللي بسط إليك كده وأنت جاي تحفظي أبشري اللي مد وبسط يد المعونة إليك الله عز وجل. عشان كده تستبشري بالمسألة واللهم لا يحرمك من عطائه. تذكري ان اصل القدره على فعل الشيء معونه الله، ثم مؤونه العبد. نقطتين جبتهم مع بعض. تذكري ان اصل القدره على الشيء معونة الله ثم مؤونة العبد. ولذلك قيل ونعني بالمؤونة، نعني بالمؤونة رغبة الإنسان وإرادته. عندك إرادة إنك تعملي، خلاص بقى عندك همة، لكن متكاسلة ومتراخية ومسوفة وتركة نفسك، ما عندكش إرادة. يبقى فين المعونة التي تحتاج إلى أين المعونة التي تحتاج إلى المعونة؟ مش موجودة عندك، للأسف مش موجودة. مش هتزيدي، مش هتزيدي لو كان عندك الإرادة القوية التي تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك فعلى قدرة المعونة، على قدر المعونة، خلي بالك تأتي المعونة. واحدة عندها همة عالية، بصي تلاقيها في نعمة ربي الذي ينظر بقلبك، يلاقي العبد ده يحتاج، هذا العبد ده عنده همة. يوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب الايه؟ اللهم اجعلني واياكم من هؤلاء. ولذلك نقطة لا تنسي، لا تنسي قول ربي هذا الحديث: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. البداية من مين يا بنات؟ أنت يا عبد يا كسلان، يا أمة الرحمن يا كسلانة، متى تأتي شبرا؟ فين الشبر بتاعك؟ فين خطاك؟ فين الخطى اللي أنت خدتيها؟ فين القرب اللي أنت بدأت تقرب منه؟ فين أنت سيدة سبحانه تيجي تقولي لواحدة مثلا في بعيدة عن الله عز وجل، تقول حبيبتي والله القرب من الله عز وجل يبطل حياتنا ونشعر بالسعادة ونشعر بكذا. ثم لما يبقى يهديني، والله صادق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أنت جيتي شبرا، أنت عملت بداية، أنت عاملة نهاية على طول، فمفيش، فلا توجد البداية. إذن المسألة تحتاج منك إلى إيه؟ إلى سعي، خطوة، خطوة بس خطيها، خطوة تكون منك، خطوة تكون منك مؤونة عشان تأتيك المعونة. مؤونة يعني إرادة، يعني أنت عندك إرادة، لكن مفيش خالص مسؤولة في الإرادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. النقطة الأخرى تذكري أختي في الله وحبيبتي في الله، أن المبادرة تكون من العبد ثم الإجابة حتما ستكون من الله. العبد يبادر، عشان كده ربنا قال في كتابي ادعوني أستجب لكم. ادعوا اللي أنت عايزاه كله ده، يقول ربي ابتلي يا عبد وادعي وربي سبحانه وتعالى يعطيك ما تأمل. ليه تبدأ نفسك في شفاء؟ اللهم اشف مرضى المسلمين. نفسك في انك ربنا سبحانه وتعالى يأمنك؟ اللهم أمن بلاد المسلمين جميعا. نفسك ربنا سبحانه وتعالى يسترك في الدارين؟ اللهم استرنا جميعا. نفسك ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من الدنيا على خير؟ اللهم اخرجنا جميعا من الدنيا على خير. نفسك ربي سبحانه وتعالى يسترك واولادك واولاد المسلمين؟ اللهم استرنا جميعا يا رب العالمين. ادعوني قال ربنا سبحانه، ادعوني اللي نفسك فيه خاصة في مجالس الخير دي، لا تنسي أن تدعي لنفسك وللمسلمين. نقول فيقول ربي فاذكروني أذكركم، يعني أنت عبد اذكر عشان ربنا يذكرك. يعني أنت عايزة اسمك يتحط يكتب في الملأ الأعلى من غير ما تذكري ربي في الأرض؟ اذكري في الأرض يذكر اسمك في الملأ الأعلى. يعني تخيلي أنك أنت عبدة فقيرة وأنت في الأرض جالسة مجلسا للعلم أو جالسة لجلوس الله عز وجل، تذكري الله عز وجل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى تعالى ينظر إلى هذا العبد الفقير ويذكر باسمك في ملأ الأعلى. بس ما الذي ترى؟ العبد نعم، فاذكروني أذكركم. النقطة التي تلي ذلك يا جماعة، لا بد من الشوق إلى الله. الشوق واحد كده يعني سبحان الله، تعرفين لما الواحد يقرأ الحديث لما يتذكر الحديث اللي هو سبحان الله لما يدخل أهل الجنة الجنة، وبعد ما يدخل الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويدخل الإنسان الجنة وسبحان الله ويسبح بأنهارها ونعيم الجنة بكل ما فيها، وبعد ده كله يتمنى حاجة أفضل من شيء من شيء من ذلك؟ أو يتمنى إنه ينظر إلى وجه ربي، إنه ينظر إلى وجه ربي فيكشف الحجاب، فينظر العبد إلى وجه ربي. لذلك نقول هنا الشوق، نشتاق إلى إيه؟ الشوق تلين لك الطاعات. عارفة بكوني عايز تقول إيه؟ مش عارفة باجي أفتح المصحف وأقفله، وانت بتفتحي المصحف كده افتكري شوقك الى الله عز وجل، افتكري اليوم القريب كده من انت ضربتك كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتذكر ان الجنه درجات، يذكرنا ان الناس في درجات في الجنه. لما تنظري كده ممكن ينظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتراءى لكم درجات الجنه، يعني تبقى شايفينها كده من فوق كده، كما يتراءى لكم الايه النجوم في السماء، يعني تبقى شايفه النجوم في السماء ازاي، وكمان يعني الدرجات في الجنه. ولما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسالوا الله فردوس الاعلى من الجنه، علشان كده اطمعي واسالي واعملي. صح انت هتدخلي، مش انا ادخل برحمه الله عز وجل، لكن هذه الامور تلين عليك، يعني تسهل عليك الطاعات، فتؤديك طاعه وانت ضائقه حلاوتها. لما تيجي تقعدي سهرانه او اين تقيم الليل، انت بتقيم الليل ليه؟ اه ما شاء الله، قلت عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. انت اين تقيم الليل عشان عسى ان يبعثك ربك ايه؟ انت ليه تحفظي القران؟ اه عشان بيقول لك درجات الجنه على قدر ايه القران، كل ما تحفظي ايه تطلعي درجه، كل ما تحفظي ايه تطلعي درجه، كل ما شاء الله القران اللي بتقعدي تطلعي تطلعي تطلعي تقومي تجهدي، فتشعري تؤدي الطاعه، طاعه سواء حفظ قران ولا قراءه قران ولا العمل اللي يقربك الى الله عز وجل، كل طاعه بتقرئيها بتعمليها وانت شعره بلذه بحلاوه، انما الطاعه تتعمل من غير ما تشعري بلذه ولا تحسي بيها ابدا. يعني انت عارفه عشان تشعري بلذه حفظ القران ومراجعه القران لازم تشعري بالمكانه، تشعري ان انت عشان تبقي من اهل القران انت من اهل الله. انت عايزه اكتر من كده، عايزه اهل مين في الدنيا؟ انت مين يكون اهلك في الدنيا؟ انت عايزه مين اهل مين في الدنيا؟ لكن لو انت من اهل القران يا حبيبتي في الله هم اهل وخصتك، لله اهلي في الدنيا معلم، تحبي الشرف ده؟ تتمني الشرف ده؟ تنسبي في هذا الشرف لمن؟ من اهل الله وخصتك؟ يبقى ده يحتاج عمل ولا يحتاج تكاسل ونوم؟ عمل يحتاج الى جهد، يحتاج الى مثابره، يحتاج الى نيه صادقه. لان الانسان يفضل يعمل يقول والله يا رب انا قدرت وبعمل، بس انا تعبانه في الحفظ او تعبانه في التعلم، معلش مش مشكله، بس اجتهد جاهد. الشبر فين؟ الزراع فين؟ اللي بياتي يمشي فين؟ مش مجرد انك واقفه محلك، ما كان محل، ما فيش في زياده. نقول سبحان الله، هذا الامر يزيد حلاوه الطاعه، بدي للطاعه حلاوه، تبقي خارجه وانت بقى عامله الطاعه كده تقولي الله والله انا سعيده قوي، مش عارفه يعني هو ما فيش، بس حاسه ان انا تشعري بعد ما تعملي الطاعه. ساعات كتير جدا الانسان بيبقى نازل يا جماعه عشان يعمل الطاعه وهو مريض، مش قادر والله، مجرد ما ينزل من الفراش يقول لي هنزل هقدر اتكلم هقدر اقعد هقدر كده، مجرد ما تنزلي حلاوه الطاعه تخليك ان انت مكانك كانك فين؟ كانك خير. هي دي لذة الطاعة، الله مرزقني وإياك لذة الطاعة. ولذلك أين نحن من قال وعجلت إليك ربي الطاعة وما كسلت عنك يا ربي عشان لي؟ ما أنت بتعجلي لي بالطاعة، تعجلي لي بالطاعة يرضى ربي سبحانه. أين أنت من الطاعة؟ الطاعة أنت انشغلك بالدنيا، أنت منشغلة جدا بالدنيا وبحلاوة الدنيا، بتظن أن الدنيا حلاوة، والله لا تدوم حلاوة الدنيا، والله لا تدوم حلاوة الدنيا. ولكن قولي اللهم زدني علما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. يعني زي ما قالها سيدنا من؟ إبراهيم. لدى دعاء سيدنا إبراهيم. لذلك نقول قولي وعجبت إليك ربي لطلبة. أنا أنت عايز أعجبك وعجبت إليك ربي لطلبة. تحتاج في هذا الفترة، نقول في هذه الفترة نقول يا باغي الخير إلى بعد ذلك الشوق من جديد. لو كان الشوق حقيقي لأثار هذا الشوق عملا، لو كان شوق فعلا إلى الله عز وجل حقيقي لابتديتي تعملي. وذلك قيل ولا تنسي أن عوامل بعض الشوق إلى الله هي اللي تقضي. إيه يعني إيه اللي يعني على إني أشتاق إلى الله عز وجل؟ أولها مطالعة أسمائه وصفاته. يعني كل ما نمسك كده مش عارفة، كل ما نيجي نديكم أسماء الله عز وجل أو الله يدي حاجة ويجي ما سبحان الله ما وصل طاعة، إن شاء الله لابد أن نعطيها إن شاء الله بإذن الله، اللي هي فضل أسماء الله. فاكرين لما كنت بقول لكم فضل أسماء الله عز وجل جدا، لما تيجي تشوفي في أسماء الله عز وجل هتعرفك إن أسماء الله عز وجل لما الواحد يبتدي ياخدها ويعرفها، والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، مش كده؟ شوفي لما تيجي تشوفي أسماء الله دي كلها، كل اسم الأسماء دي يبعث ايه في قلبك وتشوفي ان من فضائل الاسماء الحسنى، شوفي الفضائل اللي احنا ذكرناها اعظم من اعظم اسباب دخول الجنه لما تتعرفي على اسماء الله عز وجل. زي يقول الله 99 اسما، 100 الا واحد لا يحفظها احد الا دخل الجنه. وقلنا الحفظ بقى نقول بالنسبه يعني لما تيجي تشوفي مثلا اسماء الله سبحانه وتعالى، من ضمن الاشياء اللي بتعرفك بالله عز وجل، من هو الله؟ من هو الله؟ الله اسم جامع لكل الاسماء الحسنى، يدخل فيه الله الرحمن الرحيم، الرحمن الغني، كل الاسماء في هذا الاسم الجامع. طب لما تيجي تتعرفي على الله عز وجل، تتعرفي على الله عز وجل، لما تيجي تعرفي اسماء الله عز وجل، هو الله الواحد، الله الصمد. لما كده سئل المشركين النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ والمصفات ايه؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قول لنا صفات ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد. الصمد يعني ايه؟ ده فيه لها معاني كثيره كما ذكرنا، لا الذي لا جوف له، ويقصد اليه في كل حوائج البشر، انا وانت كلنا، ليس لنا الا رؤوس تصمد لي حواجب تطلع، انا بدعو في حاجه ونفسي في حاجه وانت نفسك في حاجه وانت نفسك في حاجه، كل الحوائج تصمد اليه الصمد سبحانه وتعالى، الذي يسمع ويعلم السر واخفى. كيف يتعلق القلب والشوق اليه بهذا الموضوع المنعم ربي سبحانه وتعالى، كيف يضر الانسان على معصيته وهو الخالق. لما تيجي تشوف سبحان الله، ما نيجي نتكلم هنتكلم في اسماء الله رب، كيف يضر الانسان على معصيته وهو الرب اللي خلقك واللي بيدبر لك امرك. انت ما تحتاجيش حد يدبر لك امرك على فكره، لكن انت يا رب دبر لي انا لوحدي. أنت مدد، أنت مدد، وهو الحق. أليك أم رضيت من الله عز وجل الرب المربي، ربنا بإيه؟ ربنا بالنعم خلقنا، وربنا بالبلاء سبحان الله. تصوروا أن ربنا سبحانه وتعالى الرب يربينا بالبلاء إزاي؟ يكون العبد، يأتي العبد العبد المؤمن البلاء، فيربيه ربي بهذا البلاء، إما أن يغسل ذنوبه وإما يرفع درجاته سبحان ربي. ولذلك نقول أسماء الله سبحانه وتعالى هي عبادة، ينبغي لكل المسلم أنه يعرف هذه العبادة. لأنه لما تيجي تشوف سبحانه وتعالى، لما يجي الإنسان يقول إيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، حي كريم، يستحي من عبده ربي الكريم، كيف لا أحبه وهو كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خالدين. لو العبد رفع كده يا رب يا رب يا رب، وهو المطلع على قلبه، وهو المطلع على ما يتمناه، فهو سامع سبحانه وتعالى مهما اختلفت الحاجات، ومهما اختلفت الأصوات، ومهما اختلفت اللغات، لكنه يستجيب ويسمع من عبده ويعطي، ويستحي ربي أن يرد عبده إذا دعاه. لذلك نقول أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء فضائلها كثيرة، أعظم أسباب لقبول الدعاء. شوفوا لما واحد للنبي أعظم باب عشان يقبل دعائك، لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد يقول إيه، أسألك بجمل اسمه لك، سميت لي نفسك، أو أنزلت به كتابك، أو علمت أحد من خلقك خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم إيه. وتشوفي يقول لقد يقول النبي لقد سألت الله بالاسم الذي اسود به وعطى، والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أعطى. ويقول واحد تاني يقول له إيه، اللهم أنا أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا. الرسول يقول غفر له، استجاب لأنه دعاء بالاسم ده، استجاب. إذا وسيلة لقبول دعائك أن تدعي بأسماء الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى يحبك لو أحببت أسماء لم أستنع الأنا. شوف هذا الرجل اللي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه واحد يحب يقرأ دائما قل هو الله أحد، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هاتوه، سألوا لأي شيء يصنع ذلك، فسألوا قال يا رسول الله لأنها فيها صفة الرحمن، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنا أحب أن أقرأ بها عشان فيها صفات الرحمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحب لأنه يحب أسماء الله، يحبك لأنك مش بتحبي معرفش مين، وبتحب الله، ويحبك لأنك بتحب الله. من أحب الله إزاي نتعلم نحبه كي يحب ربي سبحانه وتعالى؟ يحبهم ويحبون، وصفهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك يقول حبك للإياه، إياها لهذه الصورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، يدخل الجنة بهذا الأمر. أسماء الله سبحانه وتعالى، شوفوا يعني من أسباب زوال الهموم. لما تيجي الإنسان يقرأ مثلا ما أصاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد من قط من هم أو حزن فقال اللهم إني عبده، إلى الحديث اللي احنا قلناه قبل كده، ناصيتي بيدك ماض فيه حكمك عبد فيه قضاء وأسألك كل اسم ولك سميت بي نفسك اللي احنا ذكرتها. وقال بقى في النهاية أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وذهاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، يقيل يا رسول الله ما قال أحد ذلك إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. يقول الدعاء ده يوم ربنا سبحانه وتعالى يبدلك مكانه فرح. ولذلك أسباب من أسباب رفع الكرب والهم إن الإنسان يكثر من ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى. ذكر عندما نذكر أو نتذكر فضائل الأسماء نقول لا ينتهي المسألة، ولا تنتهي ذكر فضائل الله سبحانه وتعالى. إنه معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه تصل كل خشية. لما يجي يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بإيه؟ بالله وأشدكم خشية. كل ما ازداد علمك بالله وبأسماء الجبار القوي العزيز المقتدر، كل ما ازداد فهمك لهذا الأمر، كل ما ازدادت خشية، كل ما ازدادت ليلة، كل ما ازدادت إقباتا، كل ما ازدادت تواضعا، لأنك عرفت الرب سبحانه وتعالى. إن الإنسان كل ما يعرف الإنسان قدر وقدر الله عز وجل أين أنت؟ واحد لو يعرف قدره من الله سبحانه وتعالى يعرف بعد كده انه يزداد الخشيه كل ما ازداد. نقول اول شيء يا جماعه عوامل البعث الشوق لله عز وجل، انك تفتقري اسماء الله وصفاته العلى، صفاته العلى، اسماء رب سبحانه وتعالى حي كريم رؤوف رحيم. لما تيجي تشوفي من الاشياء التي تزيد الشوق ايضا بعث الشوق الى الله عز وجل، فهم كلامه، ان الانسان يفهم كلام ربي سبحانه وتعالى، يفهم القران. مش الواحد يبقى قاعد يقرا القران وهو مش فاهم. لما انزل ربي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، انت بتطلعي الصدقه كده، انت بتطلعي الصدقه طيبيها وافرحي بيها. لما يجيلك حد عايز ياخد صدقه خليكي تطيري من الفرح، تطيري من الفرح، مش تبقي مغمومه لما يجي حد ياخد منك صدقه. ليه؟ هنا فهم كلام الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. تحسي وانت بتدي الصدقه ان انت كأن حاجه كبيره كده سبحانه وتعالى سلمتيها لله عز وجل، اعطيتيها لمن؟ وقعت فيها لمن؟ الله سبحانه وتعالى. ابي الاحباح لما قال في كم حائط دي كم نخله؟ 600 نخله وزوجته واولاده. ولما انزل لما سمع هذه الايه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمراته اخرجي بره وللولد اخرجوا، ولو كان في اكمامهم تمر شلوه، ده مش تبعنا، ده لله سبحانه وتعالى. أقرضت حديقتي إلى ربي، أقرض الله قرضا حسنا، من الذي يستطيع أن يفهم؟ لأنه فهم كلام ربي سبحانه وتعالى. فأصبح كلام ربي كأنه جاي لك رسائل. تيجي تسمعي القرآن تحس إن القرآن جاي لك كأنها رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى ذلك العبد. النقطة من عوامل الشوق إن يخليك تشتاقي لله، تقبلي على الله عز وجل. مطالعة منة ربي سبحانه وتعالى، مطالعة منة الرب عليك، مطالعة المنة يعني نعم. لما تيجي تشوفي نعم، لأن ليه؟ القلوب جملت على حب من أحسن إليه. إذا كانت القلوب كريمة، إذا أكرمت الكريم ملكها، وإذا أكرمت الثاني إيه؟ لكن مطالعة منة ربي عليك، فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. كل ما تجدي حد مين أحسن إليك أكثر من الله اللي خلقك واللي دبرك أمرك، زي سيدنا إبراهيم كان بيقول إيه؟ كان بيقول سيدنا إبراهيم بيقول إيه فقط؟ اللي هو إيه خاكم مش كده؟ اللي هو إيه؟ والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. ربي هب لي حكم. لسه سؤال ثاني، واجعلني إيه؟ وبعد كده واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. يعني شوف التسلسل، أنت خلقتني، مش خلقتني بس يا ربي، ده أنت خلقتني وبعدين هديتني، خلقك وهداكي وبعد كده أطعمك وسقاكي، إياكي تظني إن أنت وأنت في رحم أمك ما كنتيش قاعدة كده زي ما بنشوف كده في دلوقتي الولاد قاعدين نايمين وحاطين رجل على رجل قاعدين يعني ما شاء الله ياكلوا ويشربوا، وبعد كده تخرجي بره في الدنيا يجعلك مستودع هذا اللي هو سدي الأم، مستودع لغذائك وشربك وكذا، واللي هداك إليه هداك إليه يهديك سبحانه وتعالى. الطفل لسه مش شايف أي حاجة لكن إيه؟ وبعدين فعلا اصل دكتوره نسا بقى فلازمه، وبعدين مش كده وبس، سبحان الله سخر الام مع المها وطالعه من الولاده، لكن اهم حاجه عندها انها تعمل ايه؟ مين اللي سخرها؟ سبحانه وتعالى. كل ذلك والقلوب ما تقبلش على محبته سبحانه وتعالى. وبعدين النقطه التي تلي ذلك في بعث الشوق الى الله عز وجل والى طاعته، التحصر على فوات الأزمنة من غير طاعة. الإنسان يتحصر على اللي فات، يقول يا خسارة عمري بقى اللي فات ما كنتش بقترب وزيد وكذا. التحصر على فوات الأزمنة في غير طاعة. حتى إيه دكتور؟ حتى الوقت. لما تيجي تشوفي سبحان الله، عايز أقول لكم يا بنات، لما يجي الإنسان يبقى اقترب وبقى عنده يعني رباط كده بينه وبين الله عز وجل، تجي ليه بقى حريص على وقته، وقته عنده سمين. لا لا مش وقت ما ضيعش هباء، لا لا الوقت لا يضيع هباء، عندك الوقت من كل ثانيه فيه لها اهميه ولها كل وقت له من نعم. التحسر على فوات الازمنه في غير طاعه، بل والعكس مطالعه جناياته على نفسه في التقصير، يقول له لازم اتنيت على نفسي، انا ازاي عملت كده، انا ازاي العمر ده كله ضاع من غير ما كنت عالم، انا مثلا ازاي عملت كده وسبت نفسي كده. سبحان الله. النقطه التي تلي ذلك من عوامل بعث الشوق، التشمير وطلب النجاة، التشمير المسارعة فالفرار تفيروا إلى الله، إن تبتدي بقى تقول إيه؟ مش أكسل، مش أسوف، مش أنام، مش أكسل، لا التشمير لتدارك ما فات في عمر بين عمرين، تدارك في عمر بين عمرين، عمر مضى نصلحه بالاستغفار والتوبة، التوبة نصلحه الاستغفار التوبة، ده المضى بقى خلاص بقى المضى ده بقى نقعد نستغفر عليه. وعمر اللي احنا مولودين فيه ده ولا نعرف هيفضلنا هذا العمر كام، فنجتهد فيه بالطاعة، فنجتهد فيه بالطاعة وإصلاح النفس، إن الإنسان كده يبتدي يتعامل مع نفسه كما يتعامل الشريك مع شريكه. لا لا بقى فوقي، ما نفسي فوقي بقى، يعني إيه الغفلة دي؟ فعش الغفلة دي يفضل إنسان في هذه الدار الدنيا في غفلة ويخرج منها يجد نفسه فجأة في معسكر الموت وبعد كده ما عملش شيء، لا. لذلك التشمير لتبارك ما فاته والعمل على في الأيام الباقية على طاعة الله والاقتراب من الله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك، تذكر سبق السابقين مع تخلفك. لما تلاقي مثلا حد سبقك تقول يا رب، فكان كمين من سبحان الله من التابعين لما كان بيجتهد في الطاعه ويقول يعني اظن اصحاب محمد انهم يسبقون على الحوض، فاكرين ان هم لا، ده احنا لما يعني هنجتهد في طاعه الله عز وجل علشان نبقى معهم ايه؟ سواء بسواء. هم صح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن احنا نبلغ بالطاعه معاهم كده ايه؟ مرتبه يا رب العالمين. ولذلك تذكر سبق السابقين مع تخلفك، وتذكر قول ربي وسارعوا الى مغفره. أين أنت من المصارعة؟ فين أنت حالك من المصارعة؟ فين السبق بتاعك؟ فين السباق بتاعك اللي أنت عادين ده الواحد سبحان الله؟ بصي أحيانا لما تشوفي الناس اللي بتسابقوا دول يقول يجري يجري يجري، أنت عارفين رياضة الجري دي ممكن جدا يجري عند الخط الأخراني ميت، طب ما هو متى متى بقى يبقى الواحد يسارع في الطاعة يعني بدل ما يسارع في جري وكذا الفاضي. نعم. تذكر مجالات الشوق أعظمها الشوق إلى رؤيته، أنت نفسك تشوفي رؤيته ربي زي نور، يعني كيف أراه نور نورا. تذكر أيضا كده تبارك ربي سبحانه وتعالى لما يقول لأهل الجنة تريدون شيئا يا أهل الجنة أزدكم، فيقولون يا ربي ألم تضيق وجهنا، عايزين أكثر من الجنة، ألم تضيق وجهنا، ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى وجههم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. مش حاجة في الدنيا، مفيش حاجة تذوقوها في نعيم الجنة إذا المسلمة إذا كشف الحجاب. من مجالات الشوق إن الواحد بقى يستعد ويشتاق ويعمل ويقترب من الله والطاعة، الشوق إلى الجنة وحشي أكيد فيها أحبائنا واشتقنا إليهم. أسأل ربي أن يجمعنا معهم، الله يجمعنا معهم، والذين آمنوا واتبعتهم إيه ذريتهم إيه بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أتناهم عنهم. شوفي مين بقى سبقك، وانت كان قلبك كيف كان قلبك معهم، وانت سبحان الله بتحلمي باللحظة اللي احنا بقى نقترب ونقعد نقوله احنا عملنا في الدنيا. فكنا بقى في حديث كده، طبعا تعرفين هيبقى في حديث كده هيقولوا بقى ايه كما قال ربي بالذات، إن كنا قبل في أهلنا مشرقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يا رب اجمعنا معهم مع أحبائنا، اللهم اجمعنا مع أبنا مع أولادنا وأمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وأخواتنا وكل من أحبنا في الله وكل من أحببناه في الله. ما قالت ومن قرأ علي حاضر، ومن قرأ علي إن شاء الله. أسأل ربي مع كل، لا خلاص لا لا يا حبيبتي لا حبيبتي لا، وهقول لربي يا ربي أنا في مع النساء في الدنيا كفاية إنك بقى نجتمع بقى مع سبحان الله مع أحبائنا بقى على الأرائك متكئون، اللهم يا رب العالمين هذا أنا، وأسأل ربي أن يجمعنا فيها. مجالات الشوق، الشوق إلى الجنة إنك تقعدي بقى تقولي إيه، مهما تعبتك الدنيا ومهما شقت عليك الدنيا ومهما ابتليتي في الدنيا ومهما راح منك يعني في الدنيا، إيه يعني غمسة في الجنة وفي نعيم الجنة؟ هل رأيت بؤس في الدنيا قبل؟ أبدا. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. زيك ما أقول الجنة يا أحبائي، وما أدراك من الجنة، وما أدراك من الجنة، على الأرائك متكئون. لما تشوفي سبحان الله نعيم الجنة ونعيم أهل الجنة، لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها أبوابها إيه؟ مفتحة. مش كده الأبواب فيها إيه بنات؟ مفتحة تبقى إيه؟ ليه ما ليه أبواب الجنة مفتحة الأبواب؟ آمنين آمنين، تعرفين في البنت خايفة وتعودي لا، لكن في الجنة آمنين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم بنعم عقبال. شوفي السلام، حتى السلام، حتى سبحان الله، حتى اللي يلهموا إيه سلام عليكم، ما في الجنة إلا سلام، لا فيها تأثيم أبدا، ما فيش فيها قول ولا لغ ولا تحية، فيها سلام، ادخلوها بسلام آمنين. إذا الشوق إلى الجنة والشوق إلى نعيم الجنة يخليك تعملي، الشوق إلى الجنة ما يخليكش تنامي ولا تقعدي تكسري ولا تسيبي طاعتك ولا تسيبي مصحفك ولا تسيبي، أنت مش بتحلمي إنك تبقى من أهل الجنة وتشوفي أحبائك اللي أنت ربنا من الله عليهم بأنهم سبقوا إن شاء الله يكونوا سبقوا إلى الجنة، مش عايزة تلحقي بهم كما قال ربي في كتابه الكريم، الحمل هذا الأمر يحتاج إلى عمل. الشوق إلى الجنة والشوق وإلى رحمته ورؤية أوليائه بقى، لما تشتاقي بقى تقول يا اشتقنا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد لما يجي يقرأ سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد يقرأ في صفاته الخلقية والخلقية، تقولي يعني خلقته جمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولي تتخيلي يا ما شاء الله إلا بالله. وكان الصحابة يقول كنت لا أستطيع، بعضهم كان لا يستطيع أن ينظر إليه، كان لا يستطيع أن ينظر إليه بملء عينه. وإحنا بقى لما نشوف رسول صلى الله عليه وسلم، ولا لما نبقى على الحوض، ولا بنشرب الحوض، ولا لما نمر على الحوض كده، الحوض ده هذا الحوض اللي موجود عليه كؤوس بعدد نجوم السماء، تاخدي من الحوض وتشربي، الذي ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. كل ده ونعمل عشان الدنيا الفانية، كل ده وإن سبحان الله ونظن أن الدنيا دائما لأحد، كل من عليها فان ويبقى وجه رب دون جلال الأكرام. ولذلك الشوق إلى مجالات الشوق، الشوق إلى رؤية رسول الله، الشوق إلى رؤية أوليائه. تخيلي وانت بيتك مثلا إن شاء الله، أسأل ربي أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وتشوفي أسبوع بيت سيدة خليلة الذي قال فيها ليلة بيت من إيه؟ قصب. قصب يعني إيه بنات؟ يعني إيه؟ ها؟ لؤلؤة. نفسك تتفرج على الأولاد دي شو قاعدة تفرج لما شوفوا بقى قصر كده دلوقتي ويا ينقص قصر مين اللي تقول فيه حدا قصر مين ما لو شفتي قصر زي ده قليلة لو في الجنة سبحان الله ولا سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف قصر عمر سيدنا عمر رضي الله عنه ولقى جارية وقف كده النبي ينظر كده وقال لمن هذه الجارية دي لمن قال لعمر راح النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه على من فقال له تركت على فقال ماذا يا رسول الله قال علمت غيرتك يا عمر ترك قصر النبي بعد لا ده قصر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف هذه الأحاديث أنا رأى صحابة رسول الله يعني الشوق إلى كل ذلك يحتاج إلى عمل الشوق إلى كل ذلك لا يحتاج إلى تكاسل الشوق إلى كل ذلك محتاجش إلى الإنسان يتمنى تمام اللي هي الأماني اللي هي أماني لا تأتي بثمرة الأماني التي تأتي بالثمرة هي المطلوبة إن الإنسان يعمل أعماله آل داود شكرا عمل وليس تراخي وليس تكاسل وليس ترك العمل النقطة الأخرى من ضمن اللي هي الأشياء التي يعني تخلينا نزداد شوقا يعني تذكر الاستعداد الاستعداد والإقبال خاصة في مواسم الطعام دي تذكرك الإقبال على الله عز وجل مواسم الطعام اللي جاية لنا دي تذكرك الإقبال على الله وإنت تقبلها على الله عز وجل من غير عمل لا وكذلك هذه المواسم تخلي الإنسان يقبل ولذلك قيل تذكر أن السعيد من اغتنم عمره وخاصة المواسم الشهور والأيام والسعادة هو هذا السعيد من اغتنم عمره في هذه المواسم زائد لأنه يقال في الحديث الجامع في صحيح الجامع إن الله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها أيام كده مباركة فاجتهدوا فيها الكسلان خليك كسلان هتزيد في إيه بقى الكسلان المفروض إن المفروض يبقى فيه إيه زيادة حتى يتعرض لهذه النفحات عسى الله عز وجل أن يقبلنا عنده ولذلك يتذكر كده قول الحسن ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم اليوم يقول يا أيها الناس إني يوم جديد وإني على ما يعمل فيه شهيد أو إني على عملكم بإيه فاغتنمني فإيه لا أعود يعني اليوم اللي مر عليك ما اغتنمتهوش ما مرش عليك في اليوم ده استغفرت الحمد لله استغفرت الحمد لله صليت على رسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله فتحت المصحف الحمد لله صليتي فروضك بفضل الله عز وجل الحمد لله بنيت بيت الجنه اللي هو 12 ركعه في اليوم اللهم لك الحمد مني بقى قليل التعين كده وتقولي يا رب اختمي بالصالحات لانه اذا انت تعملي هذا امر هو عايز عمل تذكر امر هام جدا ان المغبون من غبن خير الليل والنهار خلي بالك يقول لك ايه والمحروم من حرم خيرهما يعني ايه المغبون اللي ياتي يوم التغابن وقد غبن يوم التغابن اللي هو ايه ثم يوم التغابن حصل ايه انا مش عارف ان انا الامر يبقى كده لا ده الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين طب انت كنت بتعمل ايه لا والله يا ربي لا اتخذت الدنيا دارا وظننت اني لا اخرج من هذه الدار فتكاثرت فيها وظننت ان التكاثر فيها هو الفلاح ولم اعلم ان التكاثر في الآخرة والفتح أولئك هم المفلحون اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أمر من الله اصبروا الطاعة وصابروا كنت عارف تصبر اتعلم الصبر وصابروا ورابطوا ربط يعني إيه؟ جهدي لأن ربي جهدي يكتبوني إن العمل يتعمليه بعد ما كده تكسري لأن الله يحب العمل إيه؟ أدوم من قل يعني لازم تكوني في عمل على طول على طول على طول مستمرة استمرارية العمل هو ده الأمر المفروض إني أنا وإنتم كده نستمر عليه إلى أن نلقى الله عز وجل نقول والله ربي إحنا كنا مستمرين وخير وسلم نعم لذلك نقول تذكروا أن المغبون الذي يأتي يوم القيامة يوم التغابن ويقول يجد نفسه من الخاسرين ويجد نفسه من الخاسرين اللهم لا تجعلني وإياكم من الخاسرين أبدا واجعلني يوم هذا اليوم من الفائزين واجعلني يوم القيامة واجعلني وإياكم يوم القيامة من الفائزين واجعلني وإياكم يوم القيامة ممن أخذ كتابه بيمينه وسعد بلقاء ربه وقال ها في ذلك الفرح الشديد في الدنيا الواحد لو يجي بشهادة في الدنيا يمسك الشهادة ويقول للناس إيه شوفوا الشهادة اللي أنا أخذتها شايفين الشهادة اللي أنا أخذتها الشهادة اللي انت خدتيها دي شهادة الدنيا لكن انا عايزة اذكرك بحب عمر الدنيا جدا ان شهادة كبيرة قوي، مش تاخدي ماجستير ولا دكتوراه ولا لا لا لا، مش هادي. انك يوم القيامة تمسكي الكتاب وترفعي ايدك كده قدام كل الموقف العظيم وتقولي لهم بأعلى صوتك: اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لا تجعلني من الفراغ التالي يا رب، لا تجعلني من الفراغ بعد كده أبدا يا رب العالمين. تذكروا أحبتي، تذكروا لو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله بعدهم فأضبطهم. لو لقيتي نفسك مخزولة وقاعدة وما بتشتغليش يبقى كره الله بعازك. جهدي جهدي واشتغلي واعملي واقتربي، اسمي واقتربي. لكن طول ما انت قاعدة ولا تزيدي تذكري هذه الآية التي شديدة جدا، لأنه يقول ربي لو أرادوا الخروج ولا ايه بقى؟ كره الله بعثهم، مش عايزهم، فثبتوا الاخر وعدين. وقيل اقعدوا مع من؟ خليكم مع القاعدين، خليكم مع الكسالى، خليكم مع اللي هم قاعدوا يقولوا مش عندنا وعندنا وعندنا وعندنا. اسال ربي الا يجعلنا منهم ابدا. تذكروا تذكروا امر هام جدا: نبذ الكسل والبطاله، لان الكسل والبطاله ليس من دأب الصالحين. البطاله مش من دأب الصالحين. الصالحين عندهم عمل استمرار، المحبار لحد المقبرة. يعني مش معناها ايه؟ لآخر لحظة في عمرك انت بتطيع الله عز وجل، فيش حاجة تمنعك وعبد ربك حتى يأتيك في يقين. انت لآخر لحظة قاعدة تعبدي الله عز وجل. انت كسلة ليه؟ لذلك هنا تذكروا نبذ الكسل والبطالة ومصاحبة ذوي الهمم. صاحب ذوي الهمم وإياك أن تنفري منهم. لو نفرت وبعدت عن ذوي الهمم فتفضلي مع كذلك، لأن الإنسان ينظر إلى من يخالل فيرتقي معه، كل ما يلحظ عليه زيادة يبقى عايز يعمل زيه. لكن لو بعد عنه خلاص مش شايف، يبقى يفضل معاه إيه؟ يفضل كسلان ويفضل بعيد ويفضل عمله قليل ويفضل زاد ولا يقول يفضل إيه؟ ويجيب له معايا صح بيجيب له العيون الفعل. يقول ربي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا ربه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. يقول ربي في هذا: اصبر نفسك، يعني نفسك اللي تمسك فيهم ما تتركهمش مع الذين يدعون ربهم اللي هم لا ينسوا الله لحظه، هم دول اللي بيذكروك بيه، هم دول صحبتهم زياده. اياك وصحبه اهل الدنيا، صحبه اهل الدنيا او حتى لصحبه اهل الدنيا، اياك وان الانسان يبعد عن صحبه هؤلاء. لان لو الانسان بعد عن صحبه الصالحين او صحبه اهل الهمم ضعفت همته وقلبت همته. وقيل شوفوا قال لك ايه: لا تقعدوا، شوفي القيل في الامر ده يعني كانها بنقول اي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. قيل في ذلك ايضا: لا تقعدوا فراغا فان الموت يطلبكم. شوفوا معنى الايه، الكلام ده مش ايه. لا تقعدوا فراغ، عندكم فراغ يعني فراغا فان الموت يطلبكم. كان انت دلوقتي قاعده فراغ فاضيه ليه؟ اشتغلي لحد ما واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. حتى الانسان لما بيشتغل لحد ما ياتيه الاجل بتحس ان منشغل بحاجه ساميه مرتفعه. انت منشغله بايه؟ منشغله بامر ربي، في وصال، في قرب. نعم؟ طبعا. وقال الشافعي، شوف الشافعي كان، شوف الناس دول كلامهم، هم دول اللي احنا نمسك فيهم كده. يقول الشافعي: طلب الراحه في الدنيا لا يصح لاهل المروءات. شوف الكلام الذي يكتب بالذهب. الشافعي قال: لا لا لا، الناس اللي عندهم همم عاليه ومروءات ما عندهمش راحه. لا ما عندهمش راحة. يقول: فإن أحدهم لم يزل تعبانا في كل زمان. هكذا يقول الشافعي. وقيل لأحدهم: كيف السبيل يكون المرء من صفوة الله؟ كيف السبيل أن يكون المرء من صفوة الله؟ فقال: إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة. إذا خلع الراحة، وكلمات من ذهب، إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة. تعبتي؟ لا لا لا مش قادرة والله مش قادرة. مش مهم أن تكوني قادرة. قطري جهدي والذين دعينا جهدي عشان تكون تبيني طائعة لله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري إن لك من خليلك نصيبا. فانتقوا الأصحاب يقول لك إن لك من خليلك نصيبا. بتقولي أنا بحب فلانة دي ومعاها. يقول الحسن البصري رحمه الله على هؤلاء العلماء يقول إن لك من خليلك نصيبا. فانتقوا الأصحاب وانتقوا المجالس. هذا مطلب عظيم إنك تنتقي اللي هي تعينك على إيه؟ على الزيادة. قيل هؤلاء تنتفع بهديهم وسمتهم وأفعالهم وعبادتهم. تنتفع لما تشوف مجرد ما تشوفيهم كده تنتفع بهم. تنتفع بسمتهم، تنتفع بأعمالهم، تنتفع بعبادتهم، وما يزودوه في القرب منهم إلا قوة. اللهم نسألك صحبة، نسألك يا ربي صحبة الصالحين. أنا الحديث له بقية بس إحنا عايزين بقى نتكلم في الصيام، فوق الصيام إن شاء الله. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان يا رب العالمين. فوق الصيام يا بناتي إحنا سبحان الله نقبل على الصيام. طبعا عايز أقول لكم إن شهر رجب في بدع كثيرة جدا إن شاء الله المفروض إن إحنا هنقولها هنذكرها بإذن الله في بدع رجب هنذكرها الأسبوع القادم بإذن الله. لكن احنا عايزين لان بعض الناس بتصوم رجب كله كل شهر رجب او اول رجب. الصيام محدد كالتالي. هنقول بالنسبه للصيام الصيام ممكن 13 14 15 2 و5 2 و5. اما استمرار شهر رجب ان يكون مش رجب كرمضان فهذا من ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انك تصومي شهر رجب كله زي ما بتصومي شهر رمضان كله هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان يوم ويوم خاصة بيه رجب كل أيام في حياتك كده خلاص ده صيام داود. لو إن صيام داود لو إن الإنسان ما شاء الله من الله عليه بذلك إنه عنده القدرة يصوم يوم بعد يوم كده ما يمنع خلاص يبقى الشهر زي الشهر كل الشهور كذلك. نعم لكن لا تخصي لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا ما صام في شهر أكتر من شعبان بعد رمضان. طبعا ما صام شهرا كمان الا ايه رمضان وما اكتمل عنده شهر الا رمضان وما اقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر صيام مثل شعبان اقصر جدا في شهر هذا الشهر. لانه طبعا الشهر ده اولا عايز اقول لكم احنا مقبلين على ايام شديده شهر شعبان. نعم نفحات من الله فتعرضوا لنفحاته. شهر شعبان شهر ترفع فيه الايه فطبعا تخيل لما يرفع عملك وانت متصدقه وانت صائمه وانت متقربه الى الله عز وجل فذلك قربة من الله سبحانه وتعالى. لما نيجي لقد فرض ربي سبحانه وتعالى الصيام وجعله ركنا من اركان الاسلام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال احل لكم ربي سبحانه احل لكم ليله ايه الصيام. اذا الصيام ركن من اركان الاسلام فريضه فرضها ربي سبحانه وتعالى مش علينا بس على فكره ولكن قيل على كل كما قال ربي سبحانه وتعالى على الذين من قبلكم. يعني إذا قيل الصيام كما فرض علينا وفرض أيضا على فالصيام قيل الصيام فريضة فرضها ربي علينا وفرضها على الأمم من قبلنا وكان هذا الصيام لم تنشوف لعلكم تتقون ما يكون له إلا تهذيبا للنفوس وشعور يجعل المؤمن يشعر بحاجة الفقير يصيمه سبحان الله الفقير والمسكين إلى الطعام والشراب. فالصوم يهذب النفوس. انت لما تكوني صيام صايمه تلاقي لما تيجي تتنرفزي هتحصل لك ايه ساعه الصيام بتعملي ايه بدي بقى ما فيش خالص اول يعني سبحان الله ماسكه نفسك ماسكه غضبك ماسكه لسانك زي الشر. نعم لذلك فالصوم يهذب النفس ويجعل في العبد رحمه تيجي تبصي تلاقيكي عندك رحمه لغيرك وقرب من الله سبحانه وتعالى وعون على العباده وتضييق في ذلك. طبعا لان الشيطان دايما بيحب الايه كثره الايه بنات الاكل واللغو وكذا. لذلك لما تيجي الشاب تقولي له انت مش قادر تتجوز طبعا عليك الصيام اكثر من الصيام. فلذلك قيل فالمسلمون في هذه العباده يصومون في شهر واحد. شوفي اجمل شيء انه من الله علينا في هذا الشهر اللي هو شهر رمضان ان كل المسلمين يجتمعوا له يوم واحد يكتمل. شوفي تخيلي في الايام العاديه لما تيجي الصوم نقول الصوم من غير الصيام تقولي الولد ده بيجي الساعه كذا والبنت بتيجي الساعه كذا وانت بترجعي الساعه كذا وتجدي المائده توضع كم مره لكن تعالي سعادة الإنسان في رمضان عشان يجي مع ربي قلوب المسلمين على قلبه ربي كلنا يقومون في هذا الشهر مع بعض يفطروا كلهم في لحظة نفس الوقت نفس اللحظة أشعر بهذه اللحظة بشعري بهذه اللحظة ما أكون في مكان كبير بنفطر مع بعض أنا بشعر بها جدا لما أكون مثلا في اللهم لا تحرمنا في الحرم مثلا بصي كده شمال وبصي يمين مش عايز تاكل يا ربي كل دول مسلمين وكل دول اجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله وكل دول من الله سبحانه وتعالى عليهم بينهم يفطروا في نفس الوقت ده وكل دول حب اتحبب إليهم الإيمان والدين في قلوبهم تجري سبحان الله كل مجتمع على التمرة إيه ده؟ ما عظمة هذا الدين ما كرم ربي بفضل بإنه ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا وقال فيه لعلنا إيه نتقي الله سبحانه وتعالى فالمسلمون في ذلك الشهر يجتمعوا على إيه؟ يجتمعوا على الفطر في نفس الوقت يجتمعوا على صلاة التراويح لو كان ربنا منن عليهم سبحان الله أو في نفس الوقت طبعا الكل في نفس الوقت بعد صلاة العشاء هذا الأمر كده ليتعاون مع البر والتقوى تجدي سبحان الله لم أصوى حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في شهر رمضان الأكل إيه؟ هو كان يموت في كل شهر لكن في رمضان كان ليه حلم مرسل أنت بقى بتتخذ قدرتك من مين؟ أن تكون كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه حلم مرسلة يعني إيه؟ تجدي إيدك باليمين بتحتك إيدك بالشمال بتحتك ولسانك بتتكلم وعايزة تصلي أصبحت عبدة ربانية بتبقي كده دي حياتك يعني حياتك في ذلك الشهر سبحان رب العرش العظيم بتبقي كأنك إنسانة أخرى كأنك إنسانة تانية كأنك بتقولي أنا الآن يا ربي في هذا الشهر مباع لي كل وقتي صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين اللهم بلغنا رمضان لذلك يجتمعوا يتعاونوا على البر والتقوى لذلك تجدي سبحان الله واحد عايز تفرق الطم لا يعني تجدي تعاون جميل فيه وعندما يأتي وقت زكاة الفطر يجتمع برضه على فروض زكاة الفطر يجتمع على الصوم الفطر يجتمع على صلاة التراويح يجتمع على زكاة الفطر لكل المسلمين لا يطلب لهم صلاة فطر ليه صلاة زكاة الفطر ليه؟ عشان زكاة الفطر بتجبر كسرهم يمكن يكون صيامهم كان فيه شوية خلل تقوم لما تخرجي زكاة الفطر تقوم تجبر كسرك عشان ربنا يتقبل منك الصوم سبحان الله يا رب العالمين فالمسلمون في هذا الشهر يجتمعون على كل أنواع الطعام شوفي كل نوع من انواع الطعام تجدي في ذلك الشهر قربه اطعام طعام يعني كل انواع الطعام القربات تقترب من صيام ومن صلاه ومن قيام ومن اطعام فقراء ومن اخراج زكاه او صرفه هذا يؤلف بين القلوب لذلك تجد الناس في رمضان في تاليف قلوب شديد جدا سبحان الله في تواضع في طبعا وغير ذلك من الحكم العجيبة الظاهرة في ذلك هي في الصوم اللهم اجمعنا اللهم اجمعنا أطل عمرنا وبلغنا رمضان على طاعته تعريف الصوم معنى اللغة نحن دايما نيجي نقول كلمة من ناحية اللغة ايه من ناحية الشرعية قال لك بالنسبة للغة الصيام لغة الإمساك عن الطعام وعن الشراب سمي صائما وإن أمسك عن الحركة والكلام سمي صائما لكن الشريعة قيرت المعنى اللي هو فيها بس بالمعنى الشرعي قالت لا المفروض احنا بنتكلم في اللغة الصيام اللي هو صيام عن ايه الاكل والشرب يعني والشهوة انما لما قالت اني نذرت للرحمن صوما كان اتكلم ايه اليوم انسيا لما جينا نتكلم قال لك ايه فهي يعني قولها فلا اكلم اليوم انسيا صوم عن الكلام يقول ابن عباس معنى قوله تعالى نذرت للرحمن صوما اي سكوت وصمت مش هتكلم وقيل ايضا كل ممسك عن الكلام او طعام فهو صائم شوف الصيام كلمه صيام واسعه يعني لها معنى اوسع ويقول العلماء او غيرهم من العلماء خير صيام وخير غير صائمه الصائمه يعني يقول لك خير صيام غير صائمه قال لك فصائمه اي لا تتحرك وتحت العجاج اي تحت التراب والغراب يعني هم اللي بيتكلم عن الايه عن الخيل عن الخيل دي اما صيم يعني خيل كانها تقسميها كده الى خيل تكون متحركه وقويه وخير ايه العكس طبعا يعني وقال الخليل الصيام قيام بلا عمل والصوم الامساك عن الطعام وكل المعاني دي لكن هنقول برضو في الصوم قالك والصوم ركود الريح شوف كان معنى للصوم كان معاني كتير جدا لكن احنا في المعنى الشرعي بتاعنا بقى ان الصوم اللي هو ايه ويطلق الصيام على السياحه والسياحة أن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد آخر بحثاً عن مكان يتعبد فيه، فيسمى الصائم سائحاً. النبي صلى الله عليه وسلم كان في القرآن، هيقول لكم بقى في القرآن زيك لما تشوفي سبحان الله قال لك النصوص القرآنية، لما يجي يتكلم في النصوص القرآنية المسلمين والمسلمات في الآية، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات. الآية دي موجودة في سورة الأحزاب لآخرها. فذكر هنا الصوم ولم يذكر السياحة، يا إما لما يذكر السياحة عرف أنها تشير إلى الصوم، وإذا ذكر الصوم عرف أنها تشير إلى إيه؟ الاثنين بمعنى، يبقى الاثنين بمعنى واحد. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا إيه خيرا منكن، قال ربي مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، يعني صائمات ثيبات وأبكار، كل الصفات اللي هي الصفات العابدة السائحة يعني من ضمنها. فذكر السياحة ولم يذكر الصوم، إن يعني نساء لما ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة قال له عسى رب أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يكون فيهم كل الصفات الجميلة دي من ضمنها أنهم صوامة قوامة عابدة سائحة قانتة. ولذلك السائحون في قول أهل التفسير واللغة جميعا هم من؟ خلاص الصائمون. يعني تعريف الصيام في الشرع هو الإمساك عما منعه ربي سبحانه وتعالى مباحا، فيمسك عن شهوتين البطن والفرج، لا عندنا. ولذلك هل بأس بالنسبة ممن يصح الصوم؟ يصح الصوم المسلم مميز مميز، يعني دلوقتي ولد أو بنت عندها تمييز عنده 7 أو 8 سنوات، الصح الصوم صحيح منه؟ أي صح منه لأنه يميز، فهو يميز بين الصواب والخطأ، يعني مش هيدخل جوه يستخبى يروح واكل حاجة، لأن أنت مميز بعد، ويفهم الأشياء وإن كان ليس فهما كاملا. إذا الصوم الإمساك عن شهوة الإيه؟ البطن وشهوة الفرج. الفرق بين المميز والمكلف، قلنا المميز اللي هو يعقل ولم يصل إلى درجة البلوغ، إنما المكلف اللي هو البالغ إيه؟ اللي وصل درجة البلوغ. آه نعم. إحنا دلوقتي تقريبا يعني الوقت عشان الأسئلة مش كده؟ على وشك الأزام. ما زلنا في الصوم، كل بس الأسئلة، ما زلنا في الصوم، نكمل إن شاء الله الصوم ونشوف كل ما يتعلق به. واحدة بتسأل سؤال، هي بتقول لي تسأل سائلة تقول ردي علي وعلى سؤالي لأني تعبانة خالص. الأخت اللي كانت في الأسوان ما بتدخلها معرفش إيه، الحمد لله خرج. طيب هي بتقول لصاحبة الرسالة تقول تعبانة جدا خالص، زوجي توفى ولي ابني يدرس دكتوراه بالخارج، فأنا وحيدة بالمنزل. أنت لست وحيدة بالمنزل، مين قال لك أنت وحيدة؟ سبحان الله يا جماعة، اللي معاه ربي معاه الغني. هي لو كل واحدة تدرك أن بيتك ده مليان ملائكة، لو أنت كده كنت على هذا اليقين سبحان الله. وتقول أنا وحيدة في المنزل، بعد شهور العدة جاءني أخواني وقالوا لا تجلسي لوحدك، اذهبي إلى البيت الكبير واجلسي فيه. وفعلا وكان هناك أختي وأولادها. المهم أنا كنت معتادة أن أعمل خيرات تحت منزلي. ارجع بيتك يا بنتي وعودي ببيتك واملي بيتك خير. وكانت المعلمة تأتيني في بيتي وتحفظني القرآن. فكل بتقول يعني أن كل ملخص العمل ده فأين الخبيئة؟ كله عرف اللي أنا بعمله. فعلا زي ما قلت لك كده، أين الخبيئة؟ ارجعي لربك وارجعي لبيتك وما تخفيش بيتك. لو انت رحت فيه وملأتيه بالقرآن هيبقى بيت فيه ملائكة، أنا على يقين إن شاء الله أن يكون كذلك. ما حكم الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية؟ وهل يوجد حديث صحيح لذلك؟ بنتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة في إيه؟ سرا، يعني كان يقرأ البسملة وبعدين بعد كده هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول في سائلة هل جلوسي في المنزل أجرى كأجر طالب العلم في المسجد؟ انت جيت المسجد، الاخت اللي جت المسجد ومشت خطاها، والملائكه طول ما هي جايه للمسجد بتحب تضع لها يعني اجنحتها خضعانا وترفع، وبعدين وهي جايه المسجد اقول لها وهي داخله المسجد اجرها كاجر حجه. يعني انا مش عايزه اقول لك ان احرمك من الاجر، ان شاء الله لا يضع لك الاجر، لكن طبعا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع اللي هو الحديث كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حفتهم الملائكة وشيخ من رحمة ونزلت عليهم سكينة وذكرهم الله فيما كفاية إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا فيما عنده في بيت من بيوت الله. أي نعم. مش عارفه الاخت اللي بتسال بتقول لي يا صديقه تتحدث عن احاديث غير صحيح البخاري وتجادلني كثيرا. بصي يا بنتي اني اجادلك ولو كنت محقه عشان يبقى ليك بيتا في الجنه. احيانا اقوم انا وصديقتي بعمل ختم القران, بمعنى ان كل واحده فينا بتقرا جزء من القران في نفس الوقت. هل تحتسب ايه يعني؟ طب تقراي الوحي تخليك قضيه, خلي قرانك لوحدك وانت لازم تبقي معاها. الا لو كان يعني تشجيع انتوا الاثنين في نفس الوقت مش فاهمه, هل تحتسب ختمه لكل واحده فينا؟ يا بنتي القرآن يحتسب لكل واحد فيكم يقرأ ختمته, ختمة لوحده إن شاء الله. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالحجاب الشرعي كما تقول. نسيت في صيام النافلة وشربت, ولا يهمك اشرب إن شاء الله تاكلي كمان, كلي براحتك بس مش براحتك يعني. عشان البعض بيفتكر كلي براحتك تقعد تعمل نفسي بقى وإيه تاكل, لا لا لا. لكن إن لو كنتي وشربتي هل فسد صيامي؟ ابدا. ولو نافله ولو فريضه, عشان بعض الناس تقول في النافله لا لا, ولو نافله ولا فريضه بقول العلماء. بس يعني بعض الناس مش للدرجه دي يعني, لا حول ولا قوه الا بعض الناس بتعمل ايه, بتقعد بتعمل الشاي باللبن يعني وتفطر فطار يعني كامل, وبعد كده تاخد القهوه, وبعد كده تعمل شاي, بعد تقول يا انا كنت صايمه. ماشي, اطعمك ربي واسقاك الحمد لله والشكر لله. بس عايزه اقول لكم حاجه جميله يا بنات, اللهم اجعلنا عبادا ربانيين. تعرفين العبد الرباني بيبقى شكله ايه؟ بيبقى عامل خالص لله, بيبقى كل حاجه, كل صلاتي ونصبي محياي مماتي لله رب العالمين. لا يجد نفسه يفض على نفسه, الا نفسه شيء بحش يا ربي, ان كان من خير فمنك وان كان من سوء فمن نفسي. فيجد العبد دايما نفسه ايه؟ مهما عمل مقصر في حق الله. لا تغر الدنيا, الدنيا ما تغرش ابدا. اللي بيتسالى على الدنيا وهيبقى سبحان الله وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده ويتكسب من ده ويتكسب من ده ويتكسب من ده, اقول لها او اقول له انت بتعمل لدنيا ثانيه, ليتك تعمل للاخره, ليتك تعمل للاخره, لان الاخره خير وابقى. اللي بيعمل ده بيعمل للاخره. تقول تبرعت أخت لسجاد للفقراء غالي الثمن, هل يجوز بيعه وشراء آخر بسعر أخص أم نوزعه؟ هي تبرعت, شوفي عروسة تتجوز فرحيها, ودينها السجادة دي, يمكن تكون هي السجادة دي يعني عروسة تتجوز ظروفها صعبة يعني. ما شاء الله لله. الأخت دي ما شاء الله خليها مش عارفة رسالة طويلة أو ملخصة يعني, إن الحمد لله يكون قلبك أبدي خيرا يا حبيبتي, من قلبك إن شاء الله أبدي خيرا بإذن الله. إيه بنات هيروغليفي ده ولا إيه؟ مش عارف اقراه, مش ده الخط ده هيروغليفي تقريبا, ها مش عارف اقراه خالص يعني. مساعده تقول واحده بتقول ادينا درس عن الجنه, والله انا بحب جدا الحديث عنه, بحب الحديث. احنا مش عايشنا لكن ممكن نتكلم, هنتكلم مره عن الجنه عشان نشتغل ليها وان شاء الله بنعمل من اجل ان شاء الله كده نجتمع فيها. اصل النوافل بفضل الله, ولكن في بعض الايام اشعر بتعب اقول بداخلي سافطر ولكن دم اصبح جيده اكمل الصيام, هل الصيام زي هو؟ طبعا الصيام عايز ايه؟ ان تؤذني النيه. طبعا لو كان صيام نوافل من الصبح ممكن, لكن صيام الفريضه من الليل كما تدري. لكن الصيام يا بنتي انك طالما انت صباح, لان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يصبح نوع يبقى مش ناوي ولما مفيش اكل يقول ايه؟ فجائز يعني. عندما احس اني ظلمت أن ظلمت نفسي ماذا أفعل لكي أرضي عرضي عن نفسي؟ اكسري من الاستخفاف واحسني يقولي كده رب رد لي قلبي قلبا سليما. لو لقيت الدنيا أي حاجة في الدنيا شغلتك عنها قولي له رب املأ قلبي بمحبتك ولا تشغلني بغيرك. ماذا أفعل كي أبعد عن الشيطان أتقرب إلى الله؟ تعرفي مداخل الشيطان؟ وتعرفوا مداخل الشيطان كثيرة جدا جدا درسناها مرة. عندما أتظلم من كذا من حد من الأشخاص ماذا أتعامل معهم؟ فاعفوا واغفروا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اصفحوا واغفروا. ألا تحبون أهلي وزوجي وأمي يرفضون استمرار مع استمراري مع زوجي؟ يا بنتي ادعي ربي سبحانه وتعالى اللي مخليكي مع زوجك أو غيره هو الله عز وجل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعلها وارثا منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا غبار منا، اللهم لا تسلط علينا بذنوب الا من لا يخافك ويرحمنا، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. واجعلنا لسانا صدقا في الاخرين، واجعلنا من ورثة الجنة النعيم. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وارض عنا. اللهم انا نسألك الرضا بعد القضاء وارض العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجه الكريم والشوق الى لقائك وغير براءة رضا ولا نفلة ظلا. اللهم انا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ورفقة الانبياء ونصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشا هنيا وميتة سوية ورب غير مخزن ولا فاضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثبت موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الفشل ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعمل ونعوذ بك من شر ما تعمل ونستغفرك مما تعمل انك انت علام الغيوب. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا عرفته ولا مريضا الا شفيته ولا مضلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قصرته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافر بين عودتك ولا مدينة بين أقطر بينا ولا حجة من حوالة الدنيا والآخرة لك ربما ولا نقيم إلا قلتها. رحمتك يا رب العالمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم يمن كتابنا. اللهم ضيق. اللهم يمن كتابنا وضيق وجوهنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تتقبل علينا رضا بيوم الجنة ولا تجعلها علينا حفة من حفر النيران يا رب العالمين. ولا تسبح شكرا في القبور واشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشفهم عافين واعف عنهم. اللهم أكرمنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا المحسنين. اللهم هب المسيئين منا المحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله